ግንነቱና ከትልቅነቱ ክብሪያ አለው በጣም ይኮራል በጣም ይከበራል አንበሳ እና ፍየል አንድ ሌላ እንስሳ ገድሎት ካየ አይበላውም አለ አንበሳ ሌላ የገደለለት አይበላም ራሱ መግደል አለበት አለ ኢንሻአላህ በሬ ቢሆን ራሱ ከገደለው ይበላዋል አሉ ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው አሁን የተመሰለው ምሳሌ አንበሳ ውሃ ለመጠጣት ብሎ ውሃ ያለበት ቦታ ኩሬ ወይ ሞዝ ከመጣ አንድ ውሻ ሲጠጣ ካየው እንዴ ውሻ የጠጣበት ደግሞ እኔ ልጠጣ ነኝ ብሎ ትቶ ነው የሚሄደው ምክንያቱም በጣም የትል እንትን ነፍሱን ራሱን ያከብራል አሉ ለምን ነው የተመሰለው ይሄ ነገር አንዲት ዝም ብላ በቃ በዚህና ምናምን ምናምን የታወቀች ሴት አንድ ሰው ሲያገባት ልክ እንደ አንበሳው አይደለም ካንበሳ ርቀዋል ይሰውየው እንደ ማለት ነው እንደዚህ ነው ያሉ በሌላ አነጋገር ንጹህ ለንጹህ ንጽህ ለንጽህ ለንጹህ እንደዚህ መሆን አለበት ለማለት ነው ያኔ በዚህና ብዙ የተጨማለቁ መጋባት ጥሩ ያኔ شرع ቢፈቅድላቸውም ጥሩ አይደለም ነው የሚሉ ዑለማዎቹ طيب ሶስተኛው ጥያቄ ምን ይላል ماذا تقول في قوله تعالى الله سبحانه وتعالى እንደዚህ ይላል ምን ማለት ነው الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ترجمه مندنو نعم ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احتكاد العلش عندنا سيكين عندنا طيب يلي شو معناتنا الله اوكي الله سبحانه وتعالى يهين سيلن كدي مدفو ميساروت مدفو سيتوج لمدفو وندوج معناتن مدفو ميساروتن ليلة طرو مدفو እሷን ማግባት ያን አይነት ሁኔታ አይሆንም ለማለት ነው መጥፎ ለመጥፎ ጥሮቹ ደግሞ ለጥሮቹ ነው እንጂ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም አንዱ እንትን ያለባትን አንዱ መጥፎ የሰራባትን ማለት ነው حرام የሰራቸውን ከሌላው ጋር አንዱ መጥቶ ደግሞ ያ ጥሩ የሆነው እሷን ከሷ ጋር መሆን እንደማይችል ነው በተቀላላ አነጋገር መጥፎዎች ለመጥፎዎች መጥፎ ስራ ለሚሰሩት ለመጥፎ ስራ ለሚሰሩት እንጂ በተፈጥሮ ያ እንግዲህ ፋሲክ ፋጅር አንዱ ፋሲክ ሆኖ አንዱ ፋጅር ሆኖ ጥሩዋን ደግሞ እንትን ማለት የሚገባ ከመሄድ አይደለም መጥፎ ከመጥፎ ጋር ነው እንጂ የሚሄደው والله አለም ትንሽ ንግግሩ ጠፋብ አው ልክ ነሽኮ እንደዚህ ነው ያለው ዑለማዎች ቁርአን እኮ ነው ይሄ አልኸቢሳት ለልኸቢሲን አንዲት በጣም መጥፎ የሆነች በመንዝርና ወይም በአደበቢስ ህይወት የተወቀች ሴት እንደሷ መሳይ ነው የሚገባት እንጂ አንድ በጣም ስንሰራት ያለው ዲን የያዘ ሰው ከሱ ጋር መጋባት የለባትም ቢጋቡም ጥሩ ኑሮ አይኖርም አይሆንም እንጂ ያኔ ለምሳሌ አንተ ይህ ቶብ ታውቂያለሽ ቶብ ሸሚዝና ኮት ሳይሆን ቶብ የአረብ ኮት የአረብ ቶብ ለብሶ ከረባታ ቢያደርግ ምን እብዱ ይሉታል አይደለም እንዴ እብዱ ይሉታል ከረባታ አይሄድም ከሱ ጋር እና ይህም ማለት ነው አይሄድም አልኸቢታቲ ሊልኸቢሲን ወልኸቢሱን እነዛ ወንዶች ደግሞ መጥፎ የሆኑ እንደ እነሱ መሳይ መጥፎ ሴቶች ነው የሚገባቸው ወጠይባቱ ሊጠይቢን ወጠይቡነ ሊጠይባት ኢላ አላህ ስብሐ ወተዓላ طيب عراتني وطياك من إلال ما سبب نزول قوله تعالى يهن أهون يمقروا آية لمن دنو الله يوردو إلال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين سبب نزول من دنو من تقنينو النا يهن الله يوردو ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ علماوك بولت تكالفال لعلك علماوك اندالوت يمكا سووك ودى مدينة بهيدو بات بهيدو دهاوك نبرو مالتنو كان نزاوست عمار ابن ياسر يمساسلوت نبرو بمدينة الله نمياس قطو نقرو تلو نبرو زينا قمار متأت نا نبيو كمكا بهيدو بسات ابن مسود قنزبم زمدم ملا توم نبرا بمدينة نبرو سيتوش بزموتي نورو نبرا مكا يهيدوت المسلموش سيتوش ماقوات فلقو በሷም ገንዘብ ለመተዳደር ፈለጉ ነብያችን ጠየቋቸው ነብያችንም ዝማሉ ከዛን የዝሙት ሴት ማግባት ሐራም እንደሆነ አላህ ሱረቱል ኑ ከአንድ እስከ 3 ያለውን አያ አወረደ እንደገና ደግሞ በመዲና ማለት ነው 9 ቤቶች ነበሩ በዚህና የታወቁ ማለት ነው ምልክትም ነበራቸው በመዲና አጡ ማሐዘል የምትባል የታወቀች ነበረች ማለት ነው በመንዝርና የታወቀች እሷን ማግባት አንዱ ፈለገና አግባኝ ስትለው አላህ ይሄንን አንቀጽ አወረደ እንደገና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድን ወደ ሂጅራ ላኩትና ከመዲና ወደ መካ በላኩት ጊዜ መርሰድ የሚባል አናቅ የምትባል ማለት ነው ያፈቀራት ነበረች ስትጠጋው አላህ ዚናን አራም አድርጓል አላት አግባኝ ስትለው ደግሞ ነብዩ ለጠይቃቸው አላትና ነብያችንን ጠየቃቸው ከዛ ይሄ ቁርአን ወረደ ዚና ሐራም ነው በዚና የታወቀች ማግባት ሐራም እንደሆነ ምክንያቱም ዚና በዝሙት የታወቀች ሴት ለዝሙተኛ ሙእሚን ለማግባት የሚፈልግ ሙእሚን እንደሚያገባ ቆሻሽነቱ የታወቀ ፋሲጥ ሙናፊ ሙሽሪክ ነው አለ አላህ ዓለም ማይክ ፍሪስታዙን نعم انقدي طياقو كمجمر اسكهون درس يزينا نبر طياقيوچو بمول مكنياتوم يتمرناچو بزي حكباب سيلهونو مالتنو نا هون يملسچو هتاچن عدويا اسو نو ملسو يعني بمدينه نبرو زينا ميادرغونا بقا غنزم دي ستون بلو طغا طغا يالو ليا غبواچو سيفلغو لا علاچو الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانيه والزانيه لا ينكح لا ينكحوا الا زان بلو حرام هونن يعني انت يعني اصياف مهونن جلص معناته نو كن وندموچنا هتوچ ازي لاي اهون يميتاين 150 سوچ بتزاد مو عند 90 100 ليهون يشلالا بدارو بلا ليهون يشلالو نا عند 250 رسكون درس ازي لاي عند عند هتوچ لينورو يشلالو يعني اناقم تنش يساتو بزينا يساتو يتساساتو እና ሊኖር ይችላልና ቶባ ካለች ከኔም ካንተም ከሷም ከሱም ልትጸዳ ትችላለች እና ብዙ እንትን የነገር የሚያስፈራራ ነገር አይደለም ነቢያችን ምን ያሉ ኩሉ ብኒ አደም ኸጣ ሁሉ ብኒ አደም ይሳሳታል ወኸይሩ الخጣኢን አተዋቡን ቁም ነገሩ ቶባ ማለት ነው እንጂ የማይሳሳት ሰው የለም አሉ አሁን ደግሞ ያኒ ታቃላችሁ እናንተ አዲስ አበባ አደግ የሆኑ ሴቶች ወላ አስመራ አደግ የሆኑ ሴቶች ወላ በዚህ አውሮፓ ያኒ ግዜው ሁኔታው ምናምን ሊያሳስታቸው ይችላል በዚህና በመጥፎ ነገር የኖሩ ወይም የወደቁ ሊኖሩ ይችላልና ተስፋ እናስቆርጣቸው ምክንያቱም አሁን ሊመጣ ነው እንግዲያው በደርሳችን ዛሬ በደርሳችን ይሄ ነገር በደንብ ገልጸዋለሁ ቶባ ሁሉን ነገር ይደመስሳል ብቻ ተውባ ብላ እንደገና ወደዚህና እንደገና ተውባ ብላ እንደገና ወደዚህና ይህን በአላህ አትቀልድ እንጂ ምንም እንትን የለውም ለማለት ነው ፈለኩና ይሄ ነበር سبب نزول ان شاء الله አምስተኛው ጥያቄ ምን ይላል يقول امراه اذا طلقت بدن بيازوت ይሄ ነገር አንዲት ሴት ከተጠለቀች لا تتزوج الا بعد مرور عدتها الدواء يعني سوست حيض ويم سوست طهاره سوست بيريد ساتاي ليلا سو لتاغبات تشلم ادلم دي وندموچ عندي سيت كتتطلقج لما غسو متو عند سو لياغبات ايتشلم سلازي سوست بيريد ويم دومو دم يليلات كونه دومو سوست ور كذا بحالا نو متاغبا عدا ستچرس اوكي طيب وكذلك هناك رجل للادمو اندوان دمو اللي لا يمكن أن يتزوج إلا بعد مرور عدة زوجته ينو تيهاكو للا سو دمو اللي ميستون كتالك أبو هلا عدواسة تجعرس لياقبا أي تشلم يهين يملسي سوستنة تبالو للا سو اللي إني لم سلم استيكت اللكو يعني سوست عدة متأبق اللبين واندموج سوا عدة سكم تشعرس للا لاقبا من دي من يكالك لن يال قند زيلال عند سو اللي ميستوكت اللك يسوا عدة ساي تشعرس لياقبا أي تشلم انديت تياكو انديت يهين يملسي سوستنة تبالو الشي بنقراتشن لاي within bracket عند نقر لما نقر ودالو دارو بلال نو نقرو لكن دارو بلال كوميونيتي مبال نقر اللي يعني بني مذهب ندزي اللي يميني دارو بلال ندزي نو ممارو زي دمو من مارو ندزي ميلو نقر بشنكلات ميلم هلتم اندروم نو لني اقن من دنو سار رسال لما نقر سلفا لكونو بلفو يتدرقو يسورة النساء وددر ويمدمو عشان في معنو ويم ريفيجن نبلو ويم فتنة نبلو يتدرقو انقدي فتنة انقدي بزيس هلا سوستكن وتأتوي نقرونال لكن واندموش لسبات ور سيمر لسيوك ويو انقفة يهونو تماري وش بتعم سمارت يهونو نا اكتيف يهونو تماري وش لنزل ما تشو انفلقم مكنياتهم باندك انفتنا عند سولي فردا يتشلم سبات وري مي ملسو ينبرو لك اندو هايت اتطوتهن تفسير منا من اللو سلزي النسو موياتشو نا تراتاتشو ونتنيا تفسير مكتاتلاتشو لنا تفاد جلم سلزي زي ميت ايكو تياكي واناو السنو اهون انقديه بلفو يتدرقو فتناي سورة النساء 30% بيتشانو ميزو يميزو سنتنو 30% بيتشان كمتو يهون انجي 30% سبات ور سيملسو ينبرو ام عبدين يزاواليش ان شاء الله انتنو درجاو ام عبدين كالكوليت ارقات نقرانا لش السو سبا بمتو سيز يدمو 30% هلوم متو بمتو كذبو هلا بهولتم فتنا يالفي من نواشنا في بزاي تاوك الماتنو اشي اهون تياكو من نمي ملسو اهون يتياكو تياكي مايك فري السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ اللي موكرونا بالساسات المساسات ويس ما موكرين لبني ما تاكيو اللي موكرو اللي موكر اوكي እንግዲህ ያው ለሴቷ እንደዛ መጠበቅ አለበት ለወንዱ ደግሞ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው እቺ ምሽቱ ከሞተች ማለት ነው እቺ ሙስቱ ከሞተች ለሷ ክብር ሲባል በርግጥ ነው ያልሰማሁትም ሲያስተምሩ ይሄን ነገር እሱ ደግሞ እንደዛ መጠበቅ አለበት ምክንያቱም እንደሞተች ምንም ቢሆን ቢፈቀድለትም ቶሎ ብሎ ማግባቱ ያቺ አብራው በተዳር ዓለም ያለፈችው ሚስቱ ስለሞተች በዛ ምክንያት ነው አላህ አለም ማሻአላህ ኑር ጀነ አሳክሽኝ والله ያንቺ መዝሐብ ጥሩ ነበር ባንቺ መዝሐብ እንሄድማ ሴቶቹ በጣም ደስ ይላቸው ነበር እንዴት ያኒ አሁን ሚስቴ ከሞተች አራት ወር ከአስር ቀን ልጠብቃት እኔ ሃይዳለኝ እንዴ ويسس يسوان تن لتبك اتمت امنجي مكراش قنجو نو جن ككيسش نو يوطاش وادلم ما شاء الله كيس مولتوال سلازي انديت لمسالي اني ان طلقوات انديت شي سنت لتبكات سوست ور ولا سوست بيريد اندزي يميل بديناتشن چرسو يلم ادلم لكن اونتي نو بتام انتنش والله دس سيلنيال امالالسش ممكرو قنجو نو بتساساتي افتأد اللي ميستش والحمد لله قن عند نقر ماوك قلبش من دنو اهون درسو سمتش بالتوني تملشو نبر ويم دمو عندنا نقزي كومن سنس اسفل لقال انديت بله شنكلاتن ما انتن متقم يفل لقال لكن بتقام مسقنا لو نرجنا ملسوقن السؤال اللي ما يكفري تجمر السلام عليكم عميدة لجي تنصب بك وندموش منو جزيء تطفنجي جزيء ما تفاته كو ونتينو بتاه من تنو جزيء وركنو يعني خلاص وردش السؤال لهم كتالي لاسو مايكو يزال مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مملسة يا جماعة الخير أندرسنا مملسو تايم بتام هدي أم العابدين تملش أندرس أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفو بلوي أوكي أنا من موكرين قديبة مسحبي الله يستر من دنو هتوان مياه قباكو هنا أستاذ هتوان مياه قباكو هنا إدوان اسكت جرس ما دبك على بات والله أعلم هي بس لنيا أفو بلوي ما يكفري إشي أم عبدين هتوان مياه قباكو هنا بلاش ليلا بيا قباش ليلا بيا قبا اهتوا على هونش بيا قبا عدا يلوم لمن اهتوا عدا ستش كلهم كوسيت ناتشو لمثالي اهون بانشنا بامت الله لمسلن امت الله ان ام عابدين اهتما ماشوش ناتشو كهند مهسني وطو ناتشو اهون اني امت الله ان اقبهن كذبهلا طلقوات ان أمت الله الدواس كم تشرس يطبق الله أم عبدين لما قبات كفلكو اندزي ما نتواكو نو انتنو أم عبدين يمتقال وين اندزي اندزي قال هنا اجاو تتالشنا اندقنا ما يكتو سيد أم عبدين اندزي قال هنا مرسو ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ليلى سيد كهونج يشل المقبات لكن هتا كهونج ما يشل بات مكنيات هلت هتا ما ماتو تشن بأن دقزي مقبات سلما يشلنو أستاذي هينو ملسو إن شاء الله ما يكفري دابل انقديد درق سوستنا بار أستاذ هون تجم ربطها لسدستي هون إن شاء الله ما يكفري أستاذ السلام عليكم طيب هتما ماتو باند تنمارغ اي چالم لكنش سلزي اسوا ادوا اسكم تجرس يعني اهتوا ادوا اسكم تجرس متبق اللبن مكنياتم اهتوا مستي سلوهنش لكنو وي وندموش من تلال لاتشو نانتي معبين بتام سمارتنش ستي من تلال لاتشو نانتي مايك فري السلام عليكم يا جماعة مجلس تشلالم السلام عليكم يا جماعة مجلس تشلالم اشي عند وند لج الداون متبق يالبت مشتو اراتنياك بتو ارغس هنا لجون اسكمت ولدو درس يا لج كتولد بحالا الداو يالقال مالتنا الله يعلم السلام عليكم اشي ام سوريا ارقص قال هنا تشس تياك اول السوانو እርጉዝ ካል ሆነች እና ምን ይደረጋል? ስካይ ዳይ ይጠብቃታል? እርጉዝ ካል ሆነች ማይክል አንቺ ኦኬ እንግዲህ ግዜ እንዳናጠፋ ወንድሞች ዑማብዲን ያለችው አንዷ ነች እኔ ዑማብዲን እና አመቱላህ ተማማሽ ናቸው አመቱላህ ከጠለኩት እደዋ መጠበቅ አለብኝ ምክንያቱም ዑማብዲን ካገባሁ ሁለቱም ሚስት የኔ ሚስት ሆናሉ ማለት ነው ምክንያቱም ያቺ ሚስቴ እኮ ነች ረጅዒ ብዬ ልመልሳት ይችላልው ከሞትኩት ወርሳት ወርሳላት አላታለው ከሞትኩ ደሞ እሷ ትወርሳለች አይደለም ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ እህታችን የመለሰችው ነች አራት ሚስት ያለው ሰው ስተቷ ምንድነው እርጉዝ ምናምን ብላ ነው ያበላሸችው እንጂ አራት ሚስት ያለው ሰው አንዷ ከጠለቀ አንዷ አራተኛው ከጠለቀ ወዲያውኑ ሊያገባ አይችልም ምክንያቱም ካገባ አምስተኛ ሆናለች ጠይብ ለማግባት ከፈለገ ያቺ አራተኛ የጠለቃት ዒዳዋ መጨረስ አለባት ይሁሉ የሚያሳይን ምንድነው ወንድሞች የጠለቃት ሴት ሚስትህ ነች እዚህ ላይ ነው ዑለማዎቹ እንትን ለማድረግ የፈለጉት የጠለቃት ሴት እኮ በሁሉ ሁኔታ ሚስትህ ነች ወላኪን ልትገናኛት አትችልም إلا رجع بيالله بلك ودياونو لتغنانيات تشلالله otherwise أنت قاتل كمت عالج مقبت سر عالج سك عالج تشعوت عالج لجو تشعون أبراج تصدق عالج لسوستور ما يتنو لسوستحيد عند قنا كفلك الدس عالج بيني اللين ياتش من يتابت زقت تارجه رجع بيالله بلك انت لتارج تشلالله كواتكو تورسن يالج كموت الدمو ورسات عالله لزينو انقديب አንዲት አራተኛ ለማግባት ከፈለገ አንድ ሰው አራተኛ ሚስት ፈጥቶ ለማግባት ከፈለገ እሷ ዒዳዋ ለመጨረሳለበት ያኒ የእሷ ዒዳ የእሱ ዒዳ ነው እንትን ይገባቸዋል የእሷ ዒዳ መጨረስ ማለት እኮ የእሱ ዒዳ ነው ምክንያቱም ለማግባት ከለከለው ያቺ ደግሞ ያኒ እንትኑ ሙዓብዲን ያለችው ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው ናም ኢዘን ለኡሙ ዓብዲና ለእህታችን ማነች ለሷ ኡሙ ሱሪያ ነች ለሁለቱም ነጥብ ይሰጣል ማለት ነው ኦኬ ስድስተኛው ጥያቄ ምን ይላል ስድስተኛው ጥያቄ ሶስት ሴቶች አሉ لا يمكن ان يجتمعن في رجل واحد ሶስት ሴቶች አሉ አንድ ወንድ ሶስቱም ሊያገባቸው አይችልም አንድ ወንድ ሶስቱም ሊያገባቸው አይችልም ማይክ ፍሪ ሶስቱም ናም ባንድ ጊዜ ሊያገባቸው አይችልም ማይክ ፍሪ ነው ቢስሚላ ሰላም አለይኩም ሰላም ወረካቱ ለሞከራው ኢንሻአላህ ለሞከራው ሱብሃንአላህ አንድ ሰው ኢንሻአላህ ግን ኢንሻአላህ አንድ ሰው አንድ ሴት እንጋገባ እህቷን ማግባት አይችልም እንደዚሁም ደግሞ አክስቷን ማግባት አይችልም አላሁ አለም ማይክ ፍሪ ሰላሙ አለይኩም ተላ በረካቱ ፍላጎታችን አክስቷ ማለትህ ምንድነው አክስቷ ማለትህ ምን ማለት ነው አክስቷ ማለት የእናቷ እህት ወይም ደግሞ ያጎቷ ማነው ያባቷን እህት ማለት ነው ኢንሻአላህ አላሁ አለም ማይክ ፍሪ ሰላም ተበረካቱ ስለዚህ ሁለቱም አክስት ነው የሚባሉ እንደዚህ ከሆነ ልክ ነው ነቢያችን ሰለም ይላሉ አንድ ሰው አንድ ላ የጅመዑ አሐዱኩም አልመርአቱ ወኡኽቱሃ ወልመርአቱ ወአመቱሃ ወልመርአቱ ወኻለታሃ እና አክስቷና አክስቷ ማለት ነው የአባቷ እንትኑ የአባቷ ወንድምና የእናቷ ወንድም የአባቷ እህትና የእናቷ እህት እና አብሮ ሊያገባ አይችልም ማለት ነው ሶስቱም ባንድ ወንድ ሊገኙ አይችሉም ኦኬ ስምንተኛው ጥያቄ ما هو سن الرضاع عند السو يقالي توت وتتتو حرامي هنا التاقبات حرامي هنا لمن بالوي يحرام النت رضع قزي وسنتنو ما هو سن الرضاع الذي يحرم الزواج مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسانو أمست قزي اسكمي تاقب الدرس كتتا ياو يتوت الناس تبونا اللي ما السلام عليكم الله أم أيوب تياكي والقباشم إني هالكوت سن الرضاع عند ليج توت متبات يمي تشلو النا كليلاسي توت أبو يعني الناتو يمتهن ببت قزيو إدميو سنتنو نونجي سنت قزي متبات هاللبت هاللمي هالكوت ما يكفري وين نقرش ما أبو أيوب عندنا وين نقرش مسالين على لا إيشي أهون النت نتبار ست إيشم ولا تنيا وتياك كلمة لسش لمن دنو عند ليج يليلا ست توت وسدو يسوى لجمي هنا ولا من دنو ما يكفري يعني لمسالة ولا تأمت بلا شالانشي نا كولا تأمت بلايجن أهونم إني أهون أمت إيشي يعني ياندي سيت توت بتقبانا بوتت بتقطع لجوال هون شلالو لا الشلم قدبوه لتعمتنو سكو لتعمت طيب لمن دنو توتو لجوال مياسنين من دنو ما يكفري لانشي أبو أيوب በቁርአን ላይ የጡት ማጥቢያ እድሜ እስከ 2 አመት ተብሎ ስለተጠቀሰና ያው በዛ ሰዓት ህፃኑ ዋና ምግቡ የጡት ወተት ስለሆነ አው ልክ ነው ይሄ ነው መልሱ ለምሳሌ አሁን ማንኛው እናንተ ልጆች ወልዳችኋል አብዛኞቻችሁ አይደል ህፃኑ የናቱ ጡት የጠባ በለበኑ ወይም በወተቱ ብቻ ነው የሚያድገው እንጀራ አይበላም ወይም ሌላ ዳቦ ምናምን አይበላም በተለይ ልጆች አሉ ከነታቸው ጡት ካልሆነ ይህ አርቲፊሻል ወተት የምናምን ምንም ነገር የማይቀርቡት አሉ አይደለም ስለዚህ በዛ ባጠበችው እናት ብቻ ስጋውም አጥንቱም ጆሮም አፍንጫም ሁሉ ያድጋል ለምን በቃ እንደዚህ ያሳደገው አላህና ስለዚህ بزيج النات نو أتنتو الناس قاوة يتغنبا إذن الناتو نج الناتو نج كسقاوة يوتاسل هوني ألو أوكي لما يكتلو تياك من لال ماذا تسمى ابنة زوجتك أنت لج أنت وند يمسته لج للتاقبة حرام نو تبلوال إذن من دنو سموا بالقران قال سموا من دنو هيك لج ما يكفري ብዙ አንጠብቆ ወንድሞች ተራ ያልሆነው ሰው ዘሎ ሊመለስ ይችላል እንደዚህ አይነት ከሆነ ማንም ሰው ሊመለስ ይችላል ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته የኔ ተራ ስለነበረ ነው አላታች ወርጀ ስለተመለስኩ ነው ኡስታዝ የሌላ ያልመለሰ ሰው ያለ አይመስለኝም ስለዚህ ሐሊላ ትባላለች ምክንያቱም جمع سوان وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم يميلوا ስለዚህ ستستهون سينجل ستهون حليلة تبلالج بقرآن قوانقوا بعربية ما يكفي. أبو أنيس ويم تياك والقبهم ويم دمو ستهتنا وملسون لالن بطعم أواكي سو سيساساتكو يعني أوكون دالتساساتي ويم تياك والقبهون ومتلونجي على وكما تلوم سيزي أبو أنيس تياك والقبهم نيمن دنو يالكوت يمستهلج للتاقبات التجل منا سموا بقرآن من دنو مبالو نو يالكوت ما يكفري أوكي الصا ربيبة نو مبالو سلازي سراتو سري على لج يمستلج وربا إبو التي في حجوركم منو ربيبة نج بقرآن تل سوري بجمراو ليلا مسلينو يا أندرسان سلام ركوتن أستاذ ما يكفي إشي بتام كون جنو ربيبة يمستهلج نج حليلة جن حليلة أول حليلة أمبال اللم حليل نو حليل أنتنو يا لجه مست مالتنو حليلة حلائل أبنائكم يمسته يا لجه مست نج السوا سلزي ربيبة تبال وربائبكم اللاتي في حجوركم يما ترشوا تياكي هلت نتبيزال هتياكي يما ترشوا تياكي هلت نتبيزال هلتكم سلما لساتشوا هون ما نمسولي ما لسيشلال ويمكن ميال لو ماتنو طيب مد النولي النتيلال ما الفرق بين تحريم الزوج الزواج بأم زوجتك أو ببنت زوجتك هون إني يمستيلج يمستيلج لاقبا ويم يمستي النات لاقبا هلتم ليونتات شو اندتنو يمستي النات لاقبا اتشلال له ويس يمستي لج لاقبا اتشلال له طبعا ياتش كفتهوات مالتنو اهون اني ليلة متبالو مستينيش اهون لجتوا لاقبا اتشلال له يتشن كفتهو ويم دمو ليلة متبالو يني مستنج كفتهوات الناتوا لاقبا اتشلال له ينو ليونتو من دنو ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ قدمت كتل بلو نبرة اني ما سنور بلكونو وموسيها سلفك ادتشلينو جزاكم الله خيرا يميست الناس عند سو عقد بيادرقم عقد عدرقو يسقا قنونينة بيادرقم يميست الناس بجراش مقبات عيشاني قن يميست الليج عقد عدرقو يسقا قنونينة كالا درقو بعقد بيشا يليج لجن مستر لج مقبات يتشالل يهين انقدي كونديشنو نا الله أعلم ما يكفي ما شاء الله يهين انقدي قرآنو لك يتنقرو بألفو سامت يتمارنو عندت أقبته عقد أرقه بالتفتاتم ويم باتاقب يعني قنيت باتارقم بالتارقم يعني لجتوى للتاقبات شلاله لجتوى للتاقبات شلاله اشي ولكن لجتوى عقبته ويمعقد عرقه الناتوى كتغنى نيهات للتاقبات تشلب كتغنى نيهات قني تشلال معتنو زينو ليونتو مقنى نيهتنا على مقنى نيهتنا ونلالن اشي يزاري تياكوش بزيج الرسولنا اهون استوارة مرتاج النهيد እንግዲህ ወንድሞች ኪታቡ በጣም ቆንጆ ነው ያልተማርነው ነው የሚያስተምረን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያኒ ብዙ ለማወቅና ብዙ እንትን አለበት እንትኑ ስለዚህ እስቲ ወደ እንሄድ ወደ ትምርቱ አሁን ወይ አንድ ጊዜ وفق السنة. اشي ام عبدين مايك لانشي مايك تفرقالش مايك لانشي قلنا لو ان شاء الله بيتيبي هون بمن بمن بمن بهلو بالسراج طرونو مكناتهم هلو سو بسماو هلو سو بيتاكا من باتشن طرونو نملو اشي استي تمرتاشن جمرا هون استي تات اكو استي شنتاشو بتام سنكت ارغوت بقى اللي قباتشو ان شاء الله اهم من الال قرن الله عز وجل الزاني بالمشرك سبحان الله شرك يعني زينا بشرك لا استقاو زينا بشرك استقتو وانجلو لكبد بلوكونو وذلك ليشير الى عظيم خطر الزينا يزينان ادقنيا النت لمجلس يفلق الله سبحانه وتعالى بولد سوستبوتا لك كشرك استقاو زيناو نعم ولذلك يقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر من معنى نوي شرك نو كالله للا إما يقاروا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولتن يوان جل دمو على حق يسون نفس ماتفات إن شاء الله يا كريستيان يهودية كافر بهونم على حق نفس ماتفات نعم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون سوستنيا ولا يزنون سنزي كسو مقدلنا كشرك كسوغا استقاو لمن بتقام ادقنيا مهونون لمقلصنا والعلمات طيب يقول وقد كانت العقوبة في صدر الإسلام مجمرة سلمنا كمتا نبياتشن سلمنا يزو كمتو يعني زينا درقة سونا ويمزينا درقة سيت كتاتوا من نبر اند تماراتشو الله سبحانه وتعالى من بلوال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله ويجعل الله لهن سبيلا سنزي اندزي نبر كتاتو وند زينا بيادرق سيت زينا بتادرق ببيت لاي اسر بيت قبارنا اسكم التموت درس ازاتها سراتكو يالج حتى يتوفاهن الموت موت اسكم يمتع او يجعل الله ويجعل الله لهن سبيلا ويم ليلا من قد اسكم يادرق الله والله ليلا من قد مو ادرق الله سو من دنو ما تجلد يجلد الله والذان يأتيانها واند زينك ادرق دمو فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما واند دمو اند زينة برق النزي هلتهم يعني اسر بيت اسقبواتشو وينسدبواتشو دبواتشو مبالو بمولو تسر زوال قرآن والله يكرر فردوغن من هنا بسورة النور يالتشو آية الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ملو بسو دلزارقو يا حكم ليلة حكومة متى من دنو زنا درقة متو جلدة جلدو ملو متى مالتنو طيب كذب هلا يقول والرجم يا أخوة والرجم اساء بنتنو يا قباسو اقبتو يفتا ويم ميستي اللتشو كميستو ليلا زينا كادرقه بارات مسكر كتمسكر اللت ويم بليلا امرقاقه شا كترقاقه اللت قدقوادي كوفرال قماش نفسو الزاهو لتجو منامنون بملو يعني انتن جرباو مزاي قبار خرال الزاهو يمتنشو كتكشاو لاي بدنقا يرقس كمي مهترس تقرفو الله مالتنو طيب فإن تابا الزي لينو انقدي نقراتشو اللي هالكواتشينو يفلقون زينة انقوان اندقزي زينة لأسر أمت بزينة ينبرسو واندموش يهنا قرستنا قرو يعني اتقطبو ملاساتشو ودوهالا انتن اتسابوت حق انا وناتنا قروت انديت اهونكو أسر أمت زينة درقش سيت ويم واند الله توبا إلا تالمالتوكو يعني هيكو كتفتال لاتشو برو كتفتو قول الزينة يدرقال لا هي مالت هدلم هي مالت هدلم قن عند سو ادميهم بمولو الزينة خمر من امن ينبرا سو توبا كالي الله سبحانه وتعالى يكبر لتم يكبر لتال فإن تاب كل من الزاني والزانية توبة نصوحا بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب واستأنف كل منهما حياة نظيفة زنا ارقف فرقتوتو يزنا بر يعني زقتو نصوح يهوني يتسدى نورو كجمره من الإثم ومطهرة من الدنس فإن الله يقبل توبتهما ويدخلهما في رحمته في عباده الصالحين إنك النزات رو ترو يهونو دقاق يهونو سووش إن الله مرت أتشو كالنسو قال يهوني چلالو طيب أنو يتأيكال تنان تنات زينا متارق ينبرتشو أون كالنزات صالح وشتهنا لش ماني كالكلاتال وانموش زيلا أنان سووش هالو إساسات هالو بإموشن يادر قالو دينو راسو مانو ميكالكلات أتاكم من دين أنت زت أنا زت أني سوي قد لي من هذا الرجوع الله سبحانه وتعالى ودا عند علم هدنا غفران لا أنت ما ماني غفر الله أعوذ بالله زت أنا زت أني إنديت نو زت أنا زت أني قد له دم واستغفر تفل قال له ما تني المولح بلون سون قد له عدل له كزار لي لا علم دم نجروا إنجدي الله سبحانه وتعالى غفر له ما توسو على حق كنو على حق ما توسو قد لي الله غفر له جنة سكبه إيشي زنا السرقة من الزنا بيادرق أندسو أدرق ما لتعلم نعوذ بالله لكن كادرق لمسالي بجهلنتي هون بتقابي هون بتنوي هون توبا كالي الله سبحانه وتعالى يكبر لتن يقول سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بالله ما شركوا يقول لنقلي زنا نو مكبدو شرك نو شرك يكبدان شرك بهون ميلان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك كادرغوس سوك قدلو شرك كادرغو زنا كادرغوس ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هي كادرغو بتام بتام بتام تلك أتنو الله شوالي ستوب أرغزي كذا يضاعف لهم العذاب يوم القيامة اتفتف بلونو عذابنا كتعثي مورد باتشو ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا سبحان الله العظيم يهلو أدرقو توباكالي أو وعمل عملا صالحا فأولئك مغفرة اللي بيشار لاتشو النزي النزي توباكالو الله يغفر لاتشو بلن زمان اللم كذاب اللي تأنو من دنو فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يا درقوش وانجل بمولو هلو ودا حسناتك اير الله جل الله وكان الله غفورا رحيما نبياتشن اندقزي صلى الله عليه وسلم ساقو كصحابات شقا كوش بلو يالو فققالو الناس ساقو لمن دنو يا رسول الله متسقو بلو ستيقو اتشو قرر من يقوالو نبياتشن يوم القيامة عند سوي متأنا الله سبحانه وتعالى يتأيكو يتأيكوال أنت عبد الله نعم أنت اندزي اندزي ونجل أدرقها تلالك ونجل أو مبيل ألو ليلة تشلم مكناتهم ملاسو يمسكرال قداو يمسكرال ملايكوش يمسكرال مسعفيا وطالو كتابا اللي أنقتو لا يتنطلطل السمية نبال على دركم لما نتا يتشلم أدلم اندزي اندزي هرقها عندك أن تلك زنب على دركم أو بل بعد الدنيا ستره له بآخرة دمو مغفرة ستشه له عفو بيه له بعد الدنيا سون دايه ستره نهبر آهن دمو عفو بيه آهن دمو عفو بيه له يلوان ندقنا يكتلان دمو عندك أن أنت سو عاينين بله إني إياييهو ندزي مطفال أدركم آه أدرك الله قيتاي بل بعد الدنيا ستره له زي دمو عفو بيه له إنا ይህ ደግሞ ወደ ሐሰናት ቀይራለሁ ይላል ያደረከው ወንጀል ወደ ጥሩ ነገር ቀይራለሁ ይላል አላህ ነው የሚለው አሁን ይሰው ይው ይወለ እንግዲህ ሰው እኮ በጣም ለጥቅም ስል ስንት ነገር ነው የሚያደርገው ምን አለ ያ አላህ አለ አሉ نعم እንዴ ይህ ብቻ አይደለም ወንጀሎች ያደረኩ ብዙ ወንጀሎች ነበሩ የታጠፉት እነዛ መላእክት ይላል አሉ እንዴ ብዙ ወንጀሎች ያደረኩት ነበር የት እንደዚህ አልተመዘገበም እኮ የት አለ ይላል ለምን مكنياتهم الله قفروا عفو بلو ودا حسنا سيك اير سلايو بزو ونجولوش ندينو روي فلقال نبياتشن ساقو الزاقزي ساقو قن لمن دنو اندزيها لو توبا بلو سلموتانو توبا بلو سلموتي الله سبحانه وتعالى بدل سيئاتي الى حسنات ስለዚህ አብሽሩ ያ ሙዝኒቢን ተውባ ያላችሁ ሰዎች والله ጽድት ብላችሁ አሁን የተወለደው ልጅና እናንተ አንድ ናችሁ በተለይ ክርስቲያን ኑሮ ወደ እስልምና የገባ በጣም ያስቀናል والله በጣም ነው የሚያስቀናው ምክንያቱም ከሌሎች እስላሞቹ እሱ ይሻላል ምክንያቱም እዛ ጊዜ አለ ወንጀል ነው ያለው ሌሎቹ ወንጀል አስመዝግበዋል አይደለም እሱ ግን አለ ወንጀል ምክንያቱም ነቢያችን ምን ይላሉ አልእስላሙ የጁቡ ማ ቀብለሁ ወደ እስልምና የገባ ሰው ከዛ በፊት የነበረው እስከዛ ደቂቃ ያደረገው ኢንሻአላህ ያኒ ሰማይ ሰማይ የሚያህል ወንጀል ቢሆን አላህ ይغفرዋል نعم طيب وسئل ابن عمر سيدنا عبد الله ابن عمر عن رجل فجر بامرأة عند سو عند وند كان دسيت زنا درجة يالوت لابن عمر كذا آية تزوجها بزنا ينور نبرنا ياقبات بلو طيقو قال ابن عمر ان تابا واصلحا توبا بيتشا ايبك امالي لنا كذا دقيقة جمرو من قداتشو كترقو كسادو ቶባ ብለው በቃ ዚና የሚባል ነገር ትተው ወደ ሰላታቸው ወደ ጥሩ ነገር ቶባ ብለው እስትግፋር አድርገው ጽድት ብለው ወደ ጥሩ መስመር ከሄዱ ያግባታሉ ያግባት طيب واجاب بمثل هذا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله ደሞ ምን አሉ وروى ابن جرير ان رجلا من اهل اليمن تملكته እንግዲህ አንዱ እኮ ነው የመኒ ነው አንዱ اصابت اخته فاحشه اهتو زنا درجه هي مني انتو بسيدنا عمر جزينو ان زنا درجه اهتو فامر الشفره على اوداجها ليقتلها باللوا بتام يتساله باللوا شنجا متانا بانغتوا لا يسقمطو قرطات لكن ليقرطات سيل ቶሎ ብሎ አንድ ሰው እጁን ያዘውና አንገቷ ተቆርጦ ያ ትንፋስ የሚያስገባ ሳይቆረጥ ደረሱባት እንግዲህ ብዙ ደም ፈሰዋል ግን አልሞተችም ምክንያቱም ያ ትንፋስ የሚያስገባ ቱቦ አልተቆረጠም ነበርና ያዘዋትና فأدركوها درسولات فداووها يعني فوسواتنا حتى برئت الحمد لله للا هو تقتل اللات مالتنو الموتتشم ثم إن عمها أهن أغوتوا انتقل بأهله حتى قدم المدينة يتشن لجزو أغوتوا ودى مدينة المنورة مدت أمالتنو زينة كادرقج بوهالا مالتنو إنك موت كدانج بوهالا ودى مدينة إزوات مدتا فقرأت القرآن سبحان الله بمدينة مدتا قرآن حفزج ونسكت حتى كانت من أنسك نسائيه يعني بمدينة اندي تمثلتش يا الله لج بقى يدين سوء هونش مالتنا قرآن حفزتش حديث تمارتش صلاة الليل سقدالتش سنيونا همستوش عمالتش من يما ترقو نقر اللم يعني تقرو المسلم هونش عليه فخطبت إلى عمها اهون السؤال اللي اقبا سوء متانا يواندمه لج لاقبات بلو اندمتا لكن اقوتوايه زنا ندرجت يا قال وكان يكره ان يغش بابنه بابنه اخيه اهون زانيا ندبرت ويم زنا ندرجت سلميا قاغوتوا انديت ارغي لذي سو ادرو الله كداركوتكو كداحوت مالتكو نو انا لمن قال نغرو مالي يتشليج بزي امت زنا تادرج نبر ويم زنا ادرجت بيه لنغرو ከፈለገ ይወስዳታል ከፈለገ ይተዋታል አለ ግን ከመንገሩ በፊት ፈአታ عمر ወደ سيدنا عمر መጣና ያ አጎቷ ኮኖ መጣና فذكر ذلك له يا عمر له የወንድሜ ልጅ አንድ ሰው ላገባት ብሎ መጣልኝ ግን እሷ ዚና አድርጋ ነበርና አሁን እኔ ልነግረው ፈልጋለሁ አለው فقال عمر مغضبا سيدنا عمر بتقام تنددنا تنسنا لو افشيت عليها لعقبتك يهن يدرجتشو انتنو مطفو يدرجتشو زينا كنقركو لسويو ويوم ليلة سو كيمستر كوتا والله يعني اكتها اللو هالو الله يستر وانت انت توبا بلالج من قدوا يزالج ጥሩ ሰላም ሆናለች እንዴት እንደዚህ ታጋልጣታለህ አለው طيب نعم اذا اتاك رجل صالح ترضاه فزوجه اياه وفي روايه بل لا روايه من عليه ان عمر قال سيدنا عمر من قال لذي سويه اتخبر بشانها يعني ان ذي نبرت زينه تارق نبر بلهنا لمنجر يفلكوا له تعمد الى ما ستره الله فتبديه الله سترت الله ستروا انت قالت لتنغرا لتنغرا باتهم تفلقوا والله لئن اخبرت بشانها احدا ان كان لزال بالوا لم يغبات سو لاند سو ان كان يتشلج زينا تارق نبر بله كتناغرك لا اجعلنك نكانا لاهل الامصار يسو مساقيانا يسو انت نارغه الله كل سو اندميسقه ادبد بهالو اسرهالو قطهالو اندات نغرالو بل انكحها يعني دارت بنكاح العفيفة المسلمة مكنياتهم توبة بلا لج تملسة لج من دنو من من من ألا وانجلي على درق ألن ويكنيا واندن ولا كم بوانجلي ألفنو سلزي أنكحها لو سيدنا عمر أقبع يعني دارت بنكاح العفيفة المسلمة نسوه إسلام بله أقبعت خلاص يألفو الله إن شاء الله توبة إلى تالالي وقال عمر لقد هممت ألا أدع أحد أصحاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة عندك عند المؤمن على سيدنا عمر عند بزينا يتأوك أسو ويم زينا يدرق أسو عند نصح تسيت من نقر زينا يلا درقج نا اللهم يودات سيت لياقبا اكلك كرال لهوالي كان قال لك بزينا يتأوك أسو ويم زينا يدرق أسو لانديت نصحت زينا يلا درقج الاسيت لياقبات كفلق اكلك لواله عليه سيدنا عمر فقال له أبي بن كعب أبي بن كعب هذا حافظ القرآن من كبار العلماء من الصحابة من قالوا يا أمير المؤمنين يولا شنقدي يه نقوسنو أمير المؤمنين مرينو يا ترى عالمنو من قالوا يا أمير المؤمنين قالوا الشرك أعظم من ذلك زينا أدرقوال سويو أو جن شركة يبلت من ده شركة شركة كوي يبسال كزينة ألو يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب مشرك كان توبة كاله الله يقبل اللي تال يدمو زينة درجة دمو من دنو لكنو تلك وانجلنو لكن الله لمن يقبله شرك يتقبله إن ديت لزينة يقبل مالنا سيدنا عمر قوم بس بلو زم مالو ونتهنوانو طيب إلا أن الإمام أحمد إذن من قالوا علماء شو عند بزينا ينورو وند الناسات ويمدمو السوا كليلا زينا يتدرق ينبرت شو السنومو كليلا زينا يدرق ينبرو هلتم تقنعينتو لما قبات لقابو كفلقو جميع العلماء هنا لالو لكن الإمام أحمد ابن حنبل تلقو يا أهل السنة مريهون إمام أحمد منالو ضم إلى التوبة شرطا يعني انتنو توبة مالت اللبات شوالنا هلتنيا من جمرو وهو انقضاء العدة انقضاء العدة وتبرئة الرحم قالوا إن هلتنا قرج أمرو سيدنا أحمد بن حنبل من دنو توبة كالو كتسأدو مجمرة بهدوايا اللي لما التوق سوست بيريد كالسوم اللي يتقلبات اوكي بهدوايا اللي ما التوق قلبتالو انا عدواك اتشرست كذبها لا انتني ادرقال يعني لياقبات اتشلال سلزي التوبة وتبرئة الرحيم هلتم شرطوش ناتشو اهون اهتوش ناون لموش سموين بدم بنانتي بقوادنيات يمينورو كالو مجمرة توبة بولو كاهونو سأت توابل والله لعنات لعنات لعنات سيورداتشو نمينورو توبات لعلاتشو اشي كذابو هلا دمو سوستور تلياللاتشو تبرئة الرحيم بالال بمهسانوال الى لجندينورنا يانتبلن داتا سادقو مالتنو قال ابن رشد وسبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أهون أمت الله أبو أنيس وموسيهام يمسه السلاة شو يتشن نقر لتدقمواتنا ومكنياتهم በቀላሉ ሰው ሊገባው አይችልም እና ምን አለ አላህ ስብሐ ተዓላ አዛኒየቱ ወዛኒ አለና አዛኒየት አዛኒ لا ينكحها الا زان او مشرك والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك يشل ايه من هلال وحرم ذلك على المؤمنين زاني زانيا قال هون ليلى ليا غبت هايتشلم زانيا دمو زاني قال هون ليا غبتاچنا وحرم ذلك على المؤمنين عليه اهون علماءچو حرم على ذلك على المؤمنين حرم ذلك على المؤمنين يميلو من مالته نو الله سبحانه وتعالى يعني الزنا يدرجت ست لتاغبات اي تشالم حرام نو مالته نو ويس زنا در الزنا حرام مالته نو قالوا كنا قالاچو طيب هل خرج مخرج الذم ام مخرج التحريم وحرم ذلك على المؤمنين مالته نو من مالته نو الله سبحانه وتعالى يعني زنا ما درج حرام مالته نو ويم زنا يدرجت سو للتاغبات بطعم يتطلا نو ذميم نو يتوارد نو مالته نو ويس كن نقراسو حرام مالت نو قالوا وهل الاشاره في قوله تعالى وحرم على ذلك على المؤمنين نعم الى الزنا او النكاح وانما صار الجمهور لحمل الايه على الذم لا على التحريم قالوا انقدي وحرم ذلك على المؤمنين مالته لجمهور العلماء ابزنيت علماءچو لا عند زاني زانيان ماغباتو بتام يتطلا نو قشاشا نو طرو ادلم مالتاچ مالتو نو الله انجي حرام مالتو ادلم بزيه لاي جمهور العلماء بزيه لاي ودقو مالت نو كني قالاچو وندموچ استي لدغملاچو اياو من يلال لا الزاني لا ينكح الزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين أهن خلافات علماء من دنو وحرم ذلك على المؤمنين يميلو زيناون أو حرام يميلو ويس بزينا يتواوقات ماقباتو حرام نو يتونو من دنو يفلقوا الله سبحانه وتعالى قالوا لنا بمجرشا منالو جمهور العلماء عندنا العلماء اكو حرام بيو يهونو بزينا يتواوقات ماغباتوا حرام نو يالو قالو تككلنياو غنالو لا زنا تلك وانجل مهونون لياساوق سلفلغنو وحرم ذلك على المؤمنين يعني عند زاني زانيان ماغباتو حرام كبار وانجل نو بطام هتصياف نو لما لا تفلغوا الله انجي توبا قالو هلتو على طول اللي قابو يشلالو تبلو بزي تدمدم مالتنو من نو يقباو ستي اجيوتا من نو يقباو بابالي با امريكان نوين با مارنيا مارنيا رقو يقلس الله سو يعني تنش انتنو اشي مسيام ما شاء الله ما يكفري ميلون وحرم ذلك على المؤمنين يميلون سيورد مالتنا علماءات انقدي منالو يهي حرم من مالتنا لتاقبات مالتنا مالتنا يتواردنا ويبتاتنا انا من دنالو جمهور العلماء عند زاني زانيان ماقبات بتام يتتألا نو لمالتنا انا زينا تلك وانجل مهونون نو مياساوك وزيلاي نقرقن النزا سووج توبة كارغونا ودى الله كتملسونا اندقنا دمو تبريئات الانتن رحيم سوست بيريت متبق عالبات لجي نورات اي نورات لماوك بزاينة تونيتا كاتاروت بوهلا وانجلات شون اندقنا توبة مسفرتون بمولو عموالتون قدي توبة سيبال مسفرتو چالو النزام مسفرتوش بمولو يتوبة مسفرتوش عموالتو بتام نسوخونو كذا بوهلا تبقو يهنن ادعون تبقو مالتي چين تبريئات الرحمية تبالون ማለትም ሶስቱም ፔሪድ ተጠብቀው እንደገና ከተመላለሱ ይችላሉ ማለት ነው። ነገር ግን በዛ አይነት ሁኔታ ላይ ይያሉ እንደዛ መጋባቱ ይሄ ነው የተጠላው والله أعلم جزاكم الله خير. قدي من دنو النزاع علماء جمهور علماء كان نجراشو بزينا يتواوقو سووش ما قابات يلبات شمبلو برو التزقام لما لتنو يفرلقو مطفنو عند بزينا يتواوقاتشو تاقبا مطفنو ترادة لم ينقر سنت نتصوه سوي على النكاتشو نتصوه سيتوش يالو ويمدمو سيتي على النكا نتصوه وندوش يالو عند بزينا يتشمال لك ايو يتشمال لك اتما قباتو ترو عدلم الله ميلو ترو عدلم بتقام يكفانو قن ما قابات كفر لقو توبا كالو اتشالال لما لتنو طيب يهن اتشالسنا اهون وديتي اسقبانا للمصحفو زواج بزوق زي قلسكو تهون اقرا من قداتشن كتابو سلالة يلفو انلم اي ما تمرنوال بلال ان الفوم زواج نساء اهل الكتاب انقري كانيت سمو نبرس كهون درس اني هالكتاب ماقبات حلال نو منامن سل كزام كزام كزام كزام ما سر جامت انا بر كشيخ ابراهيم سلو هوني عندن دوشو التوات اللاتشوم عندن دوشو دومو تقبلوت مكنياتهم اياو بتام قلسنو اهو انقن كتابو راسو عمتاو كتابو زيلاي تاكسوال زواج نساء اهل الكتاب كريستيان يهود ماقبات يتشالال ايتشالم يميلو باب بلوال اليوم يه باب نو أرستنو يقول يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب عندت نسأي هنا تشو يعني باريا هناش مالتنو نسأي هنا تشو سيت كريستيان لأقباء إتشلال قلتنو شيخ منالو لقول الله تعالى الله ندزه لالالو اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان نزا كريستيانو تشيون يهودي هونو سيتوش مهرات شو كفلات شو بسنا سرعت أباتوان تأيكه ويمك أدبيت هده بزموت ساتقنانيو በጓደኛ ጓደኛ የተብሎ ሳትጨማለቁ ወይም ሷ በቆሻሻነት ታውቃ ያለች ሳይሆን በንጽህና ክርስቲያን ማግባት የሚቻል መሆኑን አላህ በክብርነቱ በትልቅነቱ ከአርሹ ያወረደው ቁርአን እዚህ ተክሷል በሱረቱ ማይዳ ኦኬ ይመጣል ኢንሻአላህ ሱረቱ ማይዳ ስንጀምር اذا اتيتمهن اجورهن ራደ ሞይች ክርስቲያኖች ምን ማህር ያስፈልጋታል አትበል ማህሯ ከፍለ محصنين يعني نصحان هوناتشو غير مسافحين ويم بزينا يتاوقاتشو ويم ولا متخذ أخدان بقوادن ينت متخذ أخدان مالت أخدان مالت يعني قوادن ياي إني منامن يتبالي بقوادن ينت يالتواوقاتشو كهوناتشو لتاقبات تشلال لهالو قال ابن منذر ابن المنذر منالي ولا يصح عن أحد عند عالم عند صحابي يلمالو ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك يا أخوانا يكذبوا هلا من تفلق الله عند عالم كبفيتم كهونم كريستيان ما قبت حرام نويالي عند سو يلمالي عند اللي عن ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر عند صحابي السو بيتشانو السوم تقوتتنا استعيتو اجتهادنا تو اجتهادونا ميقلسو من الالو ابن عمر انه كان اذا سئل عن زواج الرجل بالنصرانية عندي كريستيان ماقبات انديتنو بلو سيد ايك سيدنا عبد الله ابن عمر فقط ساتشو بچانو او اليهودية ماقبات انديتنو سيلوت قال حرم الله المشركات على المؤمنين اندي مشركوش مشركوش هونو سيتوش هتاقبو العالم او بلوال نزاما مشركوش ناتشو طاوت يمي قزو الله لللاتشو كتاب لللاتشو باخيرا بنتنو بقيامك ان بمن بتنسائي ما يمنو ناتشو مشركوش النزي حرام بلوال عدللم او ولا اعرف شيئا من الاشراك اعظم من ان تقول المرأة ربها عيسى او عبد من عباد الله عيسى يسولجي يالي عيسى ربينا وعيسى إلهينا ومثل كذب لا شرك عليهم عليه سيدنا عبد الله ابن عمر. لكن جميع العلماء خطأ قالت صحابة بهونم جميع العلماء والصحابة والتابعين يسو أستيعت نونجي أستيعت دم قرآن دمو بأستيعت أي وقزم قرآن بأستيعت أي دمسسم قرآن حديث على أرات أئمة جميع العلماء يتناقرون بعند صحابي متو إني دسا إلينيم يتشدمو عيسى إلهي إياليش على قبام يالو يسو أستيعتنو أستيعتنو نميكارو عليه. قال النحاس النحاس بلو عن تلك مفسر من عليه وهذا قول خارج قول خارج عن قول الجماعة يا ابن عمر النقاقر كهل علماء يوت أن يسو أستيعتنو نميكارو الذين تقوم بهم الحجة أردت مذهبنا صحابة وشنا بل نبيات جساء سلم راسات شو أو بكر عمر عثمان علي جميع الصحابة بل كهل بلايدهم القرآن أقبوا إياله السو إن ديت يتش نجس دمو ديت أقبات الله مالته دينون أيك أيرم ألو وتزوج عثمان دمو ننقراتو عثمان بن عفان سبحان الله العظيم أم كرثوم يا نبيات لجي أقبا عندنا رقية نبيات لجي أقبا كذا هلتهم سيموتوا بهالا تزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت العراقسة الكلبية النصرانية كريستيان نتش أقبت سيدنا عثمان أقبوات وأسلمت كأقبوات وهلا انقدي بنية الإسلام نو لتسلم بله كأقبها دمو بتنقون جنونا أسلمت وتزوج حذيفة يماني انبالو تلقو يا نبياتش صاحب السر ينبرو صحابي يهودية أقبة من أهل المدائن. طيب كراهة الزوج كراهة الزواج منهن لكن عندنا علماء تشو حرام للواي تشلم لكن تقلت كريستيان ماقبات يهودية ماقبات تقلت والزواج بهن وإن كان جائزا والله حلال بلوال له الله فكروال إلا أنه مكروه إن يقن أن نوده ماله لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين سبحان الله ونتاشو كنو من وستنا ألن كافك أراتنا بتأم بتأم بتأم تنارقا وده كريستيان بتاسقباوس ألو حرام ألو حلال نو لكن من أمنة ألن السواء وإما دهاني تارقا وإما بفكر والاي بتأم دنزز بلو وده كريستيان بتاسقباو وإما وده هند دنت بتاسقباوس دينو لتأفاد الله راسون كويت فا لكن دينو نتفتو بموت سالو أو يتولى أهل دينها نعم حكمة إباحية التزويج منهن سلزي إنيا نكبلا لن كريستيان ماقباتو نكبلا لن ألو لكن من يستمامنا البلاتشونو السوا ودى دينوا كسابتشو السلال وإنما أباح الإسلام الزواج منهن ليزيل الحوائج بين أهل الكتاب وبين الإسلام عندو الله سبحانه وتعالى كريستيانا قبوب له يفك أدو عندو مكنيات من دنو ألو بكريستنا النابس لمنا يالو قنن ينت انداي الراراك اندي واددو ويم دمو يعني اندي واددو مالت يعني اندي كراربونا كزو هلا بطرو أرقى كريستيانو تشو لجات شو كاقبا سقات شو كبلا يعني تلات شانا ጦርነት መጣላት መቆራረፍ አይመጣም ገባቸው አለ ወንድሞች ይሄን በደንብ ያዙት ከምክንያቱ አንድ ምናሉ انما اباح الاسلام الزواج منهن ليزيل الحواجز በእኛና በክርስቲያን ያለ ትልቁ ግድግዳ የሚከለክለን የማያገናኘን የሚያቆራርፈን እንደዚህ የሚያጣላን ነገር እኔ ከነሱ ሴት ካገባሁ ስጋቸው ከበላሁ ما شاء الله إن ندزي ترون تنقنيت لي نورين شلال فإن في الزواج والمعاشرة والمخالطة وتقارب الأسر بعضها ببعض نعم إن رسابر سو يعني زمد يعني يست يعني يسا إن السلج وسجي لجوش كون لدج لجوش وادما ين السلجوش ناتشو ينم لجوش ناتشو تقرار ربنا دلم لزي بلونو ألو والمخالطة وتقارب الأسر بعضها ببعض فتتاح الفرص لدراسة الإسلام الله أكبر إن ذي كهونه إن ذا كريستيانوش لجاتشو يسطون أبرن يمن بلا سجاتشو بلا لو سجاتشني بلا لو لجاتشو مستيانش لجاتشو دمو ينم ينسو لجاتشنا شونا تكاراربن اسلمنا لما تنات الدليغا يغنيالو عندو مكنياتي هنو مكنياتهم بقى لجاتشو يمالا غباك هوني سجاتشو يمالا باك هوني ترارك أن اندبك بمادو بمادو بزي توتوكوكسنو من نرو سلازي اندزي أن تكارب كاللغن يسلمنان انتن يسلمنان هاي مارت بدن بارغو ليات اونو تيشلالو ومعرفة حقائق ومبادئ الإسلام ألو فهو أسلوب من أساليب التقريب العلمي العملي بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب بيهودنا بكريستيان وكريستيانو تشيالنا كسلاموش قام من أين تكرر من نمارك بما قابات الناس قاتشو بما ولات بتقام تقولوا لهون الشلال بلو الله سبحانه وتعالى عنده مكنياتو يهن قالو طيب ودعاية للهدى ودين الحق يم تلقو تري تري ترينو ودسلمنا تلقو ترينو قالو تري يعني لم سالي ناس تي ودسلمنا قبا كمتلو اهتو اقبا اهتو كاقبا السوى دبيت لمتانو السوى دمو كسلمش دمو ما شاء الله واندموان لتسلمنو ممكن أباتوانا ناتوان تسل مالج اندازي كترارك انجن بتقام بتقام تقلاتو شونا من نورو سلازي الله ليا كراربن سلفلقي ميستوشا شونا قبو هني لجوشا شونا قبو سقا شون بلو علي عندك مانع واندم واندمي يمت سامان مني كلك لها اللازي تقاوموا عليه انجري كتقاومك الله تقاوم مالتنو فعلى من يبتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته وهدفا من أهدافه عندي كريستيان لما قبات يفلق سو تلق آلامه أهن يتأكسنو مهنا اللبت من دونه يتأكسنو يعني زمد عزمد اندن هون كن السقا اندن كرارب كذو هلا يعني مستي ان السلج سلهونج القرآن أمتشي بكرا الله شو أي قطم لمسالي يعني حديث أمتشي بقلس الله شو أي قطم بل يمستيالي جوش جوشا شو هذا لمني يعني يمستيالي جوش دمو لجوشي مالتنو كاستمار كوات شو الزهدو أباتو يعني أغوتو ويم آياتو كأس كواني هدو يقلس الله إنك أرى ربالن بزي عينت بتاقة بها دمو هلت أجر ومتاقة نيو مجمريا يما قباتو أجر الله ولتنيا دمو أسل ما تال له كذا بحالا دمو يعني نقرار ربال لنك بيت سبو شوا بله ما قبات يهنو عندن يو مكنياتو والعلماء شو إشي يهني هالقباو نقدي عند نققر اللي بتقرنيا مسالي نزي أزر السعي مترس عيو يبلو نزي أزر السعي مترس عيو يعني يهن نقري رسا موت يرساو يلالو رقمان كونو مرقان داي مسالة شوان دموش موسا همين تونا اللي استي النبال استي اهون لمسالة فلاغو تاتشين اللي هاد اللي فلاغو تاتشين اهون كسماي تزاز مطو فلاغو تاتشين انداد تقدلوت انداد يموت اي موتهم ياد قال قن موت يلبتن بيلو من تونا لش فلاغو تاتشين ملك الموت مطو انتنا يكربهم متو عمت ولت متو سوست متو عرات عمت كز كزار بس بسهال عرجت هال شمقل هال موت قن يلن بيلو ارقمان ادلمي بتام ارقمان نو سلزي يهين يرسا موت يرسا انلا لن بتقرنيا اهون دمو اهون يالكواتشو نقر كاهون بوهالا يعني ملاسهن بتام رجم عرقه سقاتشو عن نبلام ولا مستاتشو عن نقبا مالتو كالله قاسل هوني تابه تابه تارك الله قا انلالن طيب زواج المسلمة بغير المسلم النقل بتواهن عندت اسلام سيتس كريستيان وند للتاقبة تتشلا لتش ابدا اجمع العلماء قاطبة من اول الى اخر علماء بمولو على انه لا يحل للمسلمة ان تتزوج غير المسلم سواء اكان مشركا او من اهل الكتاب كريستياني هون يهودي هون ماركسيزمي هون لينينيزمي هون يعني طاوتي مقزا هون يفلقون عند ست على اسلام التقبات الجلم ودليل ذلك ان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار عنديت ككفار ككفار أقر متى ودى سلمنا كمتاج ودى كفار انده تملسوات شو ليش لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن يهج سيت يا سلمج سيت ودى كافر هيدا ودى بالوا مملس أي فكر الله تمام الله مكلياتهم كافر مسلمان لما قبات أي تشلم السم حلال هونم السم حلال أتهن لتم وحكمة ذلك لمن لمن عند وند يكريستيان ما قبات فك أدي قن عند سيت يكريستيان وند ما قبات ألفك أدم حكمة ذلك قالوا يهن يهونم من دنو قالوا أن للرجل حق القوامة على الزوجة يبيت مري يبيت فلاج قراج يبيت أستاذ يبيت بيت يعني يتدار بيت منو مريو منو أزاجو واندار اللم وأن عليها طاعته سوال مؤشبلا بلوان متزز اللبات فيما يأمرها به من معروف وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها وما كان لكافر أن يكون له سلطانا على مسلم أو مسلمة دمو عند كافر يهونهن كافر لعند مسلم وإم لعند مسلمة بلاينت اندستو الله الفكر الله أكبر هذا العز والله عند وند كريستيان لأقبائي الشلال مكنياتهم السواب السوتاج سلوهنج لكن عند تسيت إسلام عند كافر ويم كريستيان يهود كاغباتش يسون تكتاي سلوهنج يفلقون بياز الشمال السلال لبات كفاري بلات كفرالج كريستيان شال شال كالج كالات دمو كريستيان تخونالج ولذلك بتقللو لم يجعل الله سلطان يعني وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة الله سبحانه وتعالى سماين نامر يتكفتر جمهور اسكهم القيامة عند مسلم ويم عند مسلمة بأند كافر رحمة ويم بس سر منور يلبت بلو فردو على الله سبحانه وتعالى يتشين عرفتنا قر بورك بورك بتتصافة بورك كلام بتتصافة يقبتال وما كان لكافر عند كافر مبتي اللوم أن يكون له سلطان يبلاينت اندي نرو ويمتاز أزاج اندي هون على مسلم أو مسلمة بتدار هوت كسو سر هنا ككريستيان وككافر هنا سر لمنور أتجلم يقول سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ثم أن الكافر دمو عند كافر قالوا لا يعترف بدين المسلمة يفلقم لببن وندموج أهون ليلى أو سعدية أو فتحية أو فاطمة لاند قبر مريم بالتدرات السؤال لما سلم بعيد بعيد بتقام رقنو السنة وده كرسلنا مياس قبات نجي السؤال ده سلمنا لما سقبات يالو قدل بتقام يدك كمانو بل يكذب بكتابها دمو السوء بقرآن أيامنم وبمحمد بنبيات صلى الله عليه وسلم أيامنم ويجحدوا رسالة نبيها نبياتشن يتلا كبة نقر يكدال بقرآن يكدال بنبياتشن يكدال انت تسد أثال للسو ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة هلتم بتقام تلك هنا ولينتي ياللاتشو انديت ترون رولي نورو يشلالو اسوا مسجد هيدا لتسجد اسو دمو ياو دينو كتبك انا انديوم دينو كاكبرم يعني وده ما نتوي ني يالات مصاف قدس يامتا ياسجدد انتن ليارق كريستيان باي هونس حتى سمو كريستيان نو قن زنبلو ارم እኔ ከሆነ ደሞ ምን አባትሽ አንቺ ደሞ ነብዬ ስትል يعني ورا على طول سجن سجن باسر بيت ناس قبعات ምክንያቱም የቤት መሪ ወንድ ስለሆነ እስልምና ይዛ ወደሱ ስትገባ خلاص አለቀላt ማለት ነው ويجعل الايمان بكتابها ويبنيها جزاء لا يتم ايمانه الا به ان ايمان لله ست كان هنا بستقر كان دو كافر ايمان يالله قران يمتقرا صلاه الليل يمتسجد يمتصوم صلاه على النبي يمتارق انديت كان دو كافر لتنور تشلالج ايسمامو منجي سلازي مسلمه لكافر كل كل نواله طيب كذا بهلا بصافو هون ودولاس من الى الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم يلنا ولي امر ضروري نوالو ولي امر عن ابن موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي والله والله طيقون وندموچ اهتوچ انين طيقو بؤنت بؤنت انين طيقو ل 25 عامت بشي بار هونم بمليون يميقطر طياقه بجوري يسمعو بزو سيتوچ allo على ولي امر ياغبو بزو بزو قطر يلاچو አንዳንዶቹ ጨርሶ አለ ወልይ አመር ያገባሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ወልይ አመር የማይሆን አላፍ መንገድ እንደዚህ ወልይ አመር ሆነ ያዳራቸዋሉ ብዙዎቹ ደግሞ ማን ነው ያዳረሽ والله አንዱ ቁርአን ያፈዘ ነው በጣም ቆንጆ ጥሩ ሰው ነው ምንሽ ነው ምንም ቁርአን ያፈዘ ነው طيب ማን ነው ያዳረሽ ያዳረኝማ ያባቴ ጓደኛ ነበሩ እንዴት መሰለው መሰለሽ ሼክ ናቸው ጢማቸው እኮ በጣም እንትን ነው ማን ነው የዳረሽ እሳቸው እንጂ ቁርአን እኮ ያፈዙ ናቸው طيب ሌላ ደሞ ማን ነው የዳረሽ والله እንግዲህ በባህር አርገን በእንትነው በየመን አርገን ወደ ሳውዲ አረቢያ ስንገባ ወንዶች ሴቶች ነበርን አንዱ በቃ ወክሪ ያለኝና አንዱ ነበር እዛ ወክሪ ያለው አልኩትና እሱ ነው የዳረኝ እሺ ሌላ ደሞ ማን ነው የዳረሽ ምንድነው የሚያደር እኔ ራሴ እንጂ ደስ አለኝ በዚህ አይነት ያገቡ ቁጥር ስፍር የላቸው ነቢያችን ምን አሉ ላ ኒካሃ ኢላ ቢወሊ አንድ ويقول سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم ايه ايه يوردوا لنغراچو ين ايه بحديث بخاري ومسلم يورد حديث سمو كنيغا فلا تعذلوهن يميلو تعذلوهن مما اتنو عندت اهته ويمناته ويم زمد لتاغبا ستفلق اتاغبيم بلا بقى انت ولي امر ادلهم ولي امر اسلو اتاغبيم بلا ستكلكلان طيب راسوا لا من اتاغباب لا ولي امر سلم ياسفلغات نو الله كون اندز يميلو ولي امر سلم ياسفلغات على ولي امر لتاغبا تجلب ان عند كان معقل ابن يسار يميبالو عند الصحابي نو لسو نو يهجن آية يوردشو اهون آية لنقراشو نيني اهون يوردو آية لمعقل ابن يسار يتبالو نو يسار زوجت اختا لي اهتين ببرتشنا لاندسو داركو تالي زوجت اختا لي من رجل فطلقها اني تروسو نو بيه داركو تالي قويتو تنش قويتو فتات عليه حتى اذا انقضت عدتها عدها كشرشت بهالا نافقتشو تصصته لملسات يفلقال كن عدها علقي عندي ست عدها كالقي مرچاو كسوا غا نو ميهونو كفلقج تاغبالش كفلقج اتاغبام كن مرچاو واناو كولي امرو نو ولي امروا لدرات لاغلي لدرات سو فقادنيا مهون علبت اهو من عليه معقل ابن يسار من عليه اهيتي داركوتنا تنش قويتو تطلقات عليه 3 ور علفه 3 بيريد علفنا ادا ودقي اهون نافقچونا لملسات يفلقال زو وفرشت لك داركو انديوم ب ستاغبات ردهو بغنزب بمن بمن ردهو واكرمتك بطام اكبركو فطلقتها انت دوما تملس تطلقات الله ثم جيت تخطبها اندغنا مت دوما ستين تلاله لا والله لا تعود اليها ابدا اني والله اهون አልድርህ ማለው ወንድሟ ነው ለዛ ለባልዋ ተመልሶ ስጠኛለው እንቢ አልሰጠህ ማለው አሁን እዳዋ ባይወድቅ ኖሮ رجعتو بيل አባቷ ቢፈልግም ወኪሏ ቢፈልግም እሷ ባትፈልግም ቀጣ ነው ተመለሰው ላኪን እዳው አለቀ وكان رجلا لا باس به يا ባልዋ ያገባት ደህና ሰው ነበር ተጸጽቶ ተመለሰና ላገባሽ አላት እሷ እሺ አለች وكانت المراه تريده በጣም ትፈልጓለች ሷም ናፈቀት እሱ ደሞ ናፈቀቹ ለመላለሱስ ከፈለጉ ወንድማ ምን አለ والله لا ازوجك ابدا ين ሁሉ በክብረት ሰጥቼ ተጠልቃታለ ይሄን ከተባባሉ በኋላ انزل الله هذه الايه ይህችን አያ አወረደ ምንድነው ምትለው አያዋ ከኔ ጋር ስሙ واذا طلقتم النساء ለከሱ ታሪክ እኮ ነው عند مستاغبتاچو فبلغنا اجلهن ادوا كتهرسه ان انت ولي امروچ فلا ازواجهن ولغچ سوا كفلغچ اسو دم كفلغات اتكلكلواچو اذا تراضوا بينهم ولتم كتواددوا طيب ني دري دري يعني سنت بكبر دريو اندغنا يطلقاتان طيب طلاق بانت تجمرب سلازي مناله أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر بتأم ياسفرارا نقرنو يا ورد الله لما عقل ابن ياسر بالله أنه بيقيامك أن يمتها منك هنا لجتوا ودبالوا من لساتانه ذلكم أزكى لكم وأطهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنت معقل ابن ياسر والله ألستهم يمتلو يمتها وكونا قرية لهم ملسات سنو مشالات انين ماكو انت تاكملال والله يعلم وانتم لا تعلمون يمتاكو نغير يلم با ايموشن دزي تغففته الدرهم اتبل ملسات على والله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم كذا مع قلب نياسر من عليه الان خلاص اهون ملسات الله عليه قال الحافظ في الفتح ومن اقوى الحجج هذا السبب المذكور في نزول هذه الآية المذكورة وهي أصرح دليل على اعتبار الولي يقول لك هون تاريكو ينقركوا شو إلى اللي هنا عالم وانو ولي أمر دم ياسفل لقو يهن تاريك راسو يمسكر عليه الله سبحانه وتعالى تمالش ودبالش ملس واتشو يمتاوكوت نقر يلم إنين ما قونا كتواددوا ملسواچو بلو ماننو ياناغرى الله لجيتوان ادلم ياناغرى ولي امروانو سلازي ولي امر بتام اسفلاغي نو والا لما كان لاضله معنى السلي كلكلات هايتشل ولي امر بايسفلغنا رويلال ولانها لو كان لها ان تتزوج بنفسها لم تحتج الى اخيها نعم راسوا متاغبا كونه لمن ودوندمو تتقالج راسوا تاغبا نبر ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تملكته إن حديث والنموج أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها حديث تملكته بدن تنكرانه أيما امرأة من يوم سيد نكحت بغير إذن وليها على ولي أمره كقباج فنكحها باطل صوست قزيالو نبيه صلى الله عليه وسلم نكحها باطل نو فإن دخل بها ألو فلها المهر كتغنانيات مهروا يستات بما استحل من فرجها باللتوى بنسعى لغنانيو أي تشلم مكناتهم مهرو كون لموش مهرو يبلو تنكفيا ونا كبروا سلنكات مهر و فالسلطان ولي من بزام بزيم بزام بزيم على ولي أمر لما قبتها تجلم. ومن قال بتحريم زواج النصرانية كأنه يقول أن نعم يقول أن الصحابة والتابعين جماعة منهم يعني كصحابة بزو صحابة شنة تابعين كريستيان يقبع اللي منهم اللي عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وابن عباس عبد الله بن عباس ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحسن البصر ومجاهد الذي تلالك صحابة تابعين كريستيان أقبتوا نبر عليهم تمام سلزي أهم من تمرنا رون الموج كريستيان مقبات يفكدان علماء الشيقن تقلت لمن دنو يتقلت بكنياتهم السواء ممكن عند الدل هنو بتقام كوددادتنا وين بمستفاق الارقاء وده ما نتواء عند التاسقباو بمفراتنا وينجي حرام ياليسو يلم ألو ولتنيا عند السيد الولي أمر التاقبام نلالب لذلك تمرتاتشن الزيه بالنابقاء إن شاء الله إن شاء الله يعني كومنتي الله تشويش أمر ألو ويماندان نقر كالي انقريه لنان تلتو مصحفو يقتلال إني قنا القتل مكنياتهم الزيلة النابق علن يعني عند ساعة تقول ويمهول الساعة سلهدكو انداي رزم باتشو بمعرفنو سلزي ما يكون النانتي واندموش ناوتوش والله أعلم استي بلو استي أنان نقر بلو إن شاء الله زم بلاتشو زم اتبالو شاس كم تتعدرس ما يكفري جزاكم الله وجزاكم أستاذنا أستاذ أبو محمد ما شاء الله إذاري تمرت بتام بتالي زيرو باوست لبوزو مسلمة توتشاتشن وندمو تشاتشن بتام يميتك من قرنو إن شاء الله تعالى الله يجمر لك قدي بسمان من تكم بسوت الله يدرقن هلاتشن ندازي مهو توتشاتشن إن شاء الله بسمان من سرابت لولاتشم الله يدرقن لن اللهم آمين من دا بتام أساسا بي قداي سلنبرا بوزو تشاتشو بزي قداي لأول كوين برو توتش سلالو إن شاء الله قدي توا مادرا قدامو من التكم من دالو تناغروات እንደሚያነ ሰዓት ተናግሯል አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ይሄን እንግዲህ ሁሉም በልቡሳስ ከመጥቶት ማድረም ይገባውን ኢንሻአላህ ያደርጋል ሌላው ቶቻችን ጽፍሳ ዘዋኒስ ወይም አመቱላ እንደዚሁም ደግሞ ሙሲያ አሊያም ለኡስታዞች ካላችሁ ኢንሻአላህ ኡስታዝ ባዘረጉት ነገር ላይ እናንተ ከመጣችሁ እኛ መናገሩ ትንሽ ይከብዳል ኢንሻአላህ ሌላው አሙ ሰሚራ ኢንሻአላህ ካሜራ ይፈቀድም አፉ በይን ኢንሻአላህ ታችን ሌላው ኡስታዝ አቡ መሐመድ ከመጡ በኋላ እሳቸው ፍቃደኛ ከሆኑ ዛሬ በተማርነው ጉዳይ ላይ ብዙቻችሁ ጥያቄ እየጻፋችሁ ነበር ሎቢ ላይ ሁሉ ግዴ ጥያቄ መጠየቅ ከፈለጋችሁ ከደርሱ በኋላ ነው እናንተ ግን ትምርቱ እየተማር ጥያቄ ጻፋችሁ የሁላችንም ሐሳብ ስለሚበተን ለወደፊቱ ጥያቄ አትጻፉ ሁሉ ግዴ ጥያቄ መንገዴም ከትምርቱ በኋላ ነው አው በስክላ ተፈስከምቱ ሁላችሁ እና ምናባት እንደውሳችሁ ለደግነቱ ሰዛው መሐመድ ጥያቄ ስለማዩ ነው እንጂ ወይ ደግሞ ሎቢ ላይ የሚጻፉ ስለማዩ ነው እንጂ የሚከታተሉ ኡስታዝ ቢሆን ኖሮ ትንሽ ሐሳባችሁን ተያረጋልና ለወደፊቱ ኢንሻአላህ ተዓላ ሁላችንም ጥያቄ ከተመርቱ በኋላ ከካለቀ በኋላ ጥያቄን ጠይቃለን ኢንሻአላህ እሱም ኡስታዝ አቡ መሐመድ ኢንሻአላህ ዛሬ ጥያቄን መጠየቅ ትችላላችሁ ሲሉ ነው እሳቸው ፈቃደኛ ሲሆኑ ነው እንጂ ማናችሁም ይህ ቦታ ልንወሰን አንችልም የእሳቸው ጊዜ ነውና እሳቸው ይወሰኑ ደግሞ አላህ ኡስታዝ አቡ አኒስ አለ ኡስታዝ አቡ አኒስ ኡስታዝ ኡሙ ሲሃ ማለሽ ኡስታዝ ኡሙ ሲሃ ኦኬ ጀዛኩም አላህ እኔም ኢንሻአላህ ከ15 ደቂቃ በኋላ ወደ ስራ ሄዳለሁ ለላ ቢወዳችሁ አላህ ይወዳችሁ መልካም ነገር ኩካ አላህ ነው ስለተናገርኩ ነው ኡስታዝ መሐመድ በድር ኡስታዝ አኺፊላህ ካላችሁ ኦ ማሻአላህ አኺፊላህ ኦኬ ኡስታዝ አኺፊላህ ጆንያንሱና ትንሽ በተባራው ላይ ስቲል ስለዘዋጅ ነው ትንሽ ሲጨምሩ ሲባረክላሁ ፊኩ ኡስታዝ አኺፊላህ እጆደላይ ኡስታዝ አኺፊላህ እጆደላይ ያንሱስቲ አይ ግሪን ዛሬ ግሪን ያለው ኡስታዝ አኺፊላ ማይክ እንዲዙ ጃንሱ እሶኬ ጫው እሶኬ ኡስታዝ አኺፊላ ትንሽ ሰላም ይበሉ ነው ረዱ ኡስታዝ አኺፊላ ኦኬ ማይክ ፍሪ ፍላ ወጣች ሰላም አለይኩም ተወረከ ኡስታዝ አኺፊላ የማይክ ችግር አለበት ኡስታዝ አኺፊላ የማይክ ችግር ካለበት ኢንሻአላህ ሊደውሉትና በስልክም ማስተማር ይችላል ኡስታዝ አኺፊላ ኢንሻአላህ ايه አረንጓዲ ምናምን የተባለው ነገር ማየው ለባሉ ነበር ለባሉ ነበር ተሰጠው ለሁሉ ሰው አረንጓዲ አሁን ግን ቀርቷል እሱ ኦኬ ያሉበት ቦታ ለጫጫት አለ ኦኬ እንደዛ ከሆነ አናስቸግራቸው ኢንሻአላህ እሳቸው ከሌሉ ሌላ ኡስታዞች ካላችሁ ቢስሚላህ ኢንሻአላህ እሺ ካሉ ያሉ በቦታ ጫጫታ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ኦኬ ኡስታዝ ዋሊስ ለርሶ ማይክ ለቃለሁ። እንግዲህ ኡስታዞች ካላሉ ዝም ብሎ ከመቀመጥ አንዳንድ ነገር ማለቱ ያው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ሲጀመር ምን ያህል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዚናን ከሽርክ ጋር እንዴት እንዳቆራኘው ተመልክተናል። ዛኒያ የሆነችውን ላንኪሁሃ ኢላ ዛኒን አው ሙሽሪክ ይሄንን እኩይ ስራ የሚተገብር ወይም ደግሞ ካልሆነ ደግሞ ሙሽሪክ ካልሆነ በስተቀር ሊያገባት አይችልም እያለ ከሽርክ ጋር ነው አላህ አቆራኘው። ከዛ ቁርአኑ ወለዲነ ላ የድዑነ ማዓ አላህ እነዛ ሙስሊሞቹን ያነ ሙስሊሞቹን ጸባይ አላህ ሲዘረዝር እነዛ ከአላህ ውጭ ሌላን አምላክን የማይጠሩ የማይለምኑ ወላ ያቅቱሉ ነፍሰ ለቲ ሐረመ አላህ እያለ አላህ ደግሞ እርም ያደረጋትን ነፍስ የማይገሉ ሆኑ እያለ ኢላ ቢልሐቅ ወላ የዝኑን ከዛ ዚና የማይሰሩ የሆኑ ናቸው። ወመን የፍዓል ዛሊከ ልቃ አታማ እያለ ከገደረዘረ በኋላ ለምንድን ነው ሽርክ እንግዲህ አላህ የማይምረው ነገር ነው እናውቃለን። ዚና ግን ከዛ በታች ነው። ግን ምን ያህል እንዳቀራረበው ያው ኡስታዝ አብራርተውታል። በመጨረሻ ላይ ተውባ ያደረገ ሰው የፈለገ ስንት ዓመት 10 ዓመት 20 ዓመት ግን በመጨረሻ ላይ ተውባ ያደረገ ሰው ምን ያህል እድለኛ መሆኑን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የውም አልቅያማ የብቻ አድርጎ ሲያነጋግረው አብዲ ይሄን በዚህ ቦታ በዚህ ታይም በዚህ ጊዜ ያደረግከውን ተሳውሳለህ? አዎ ያ ረብ ደንግጦ በል እኔ ምሬሃለሁ እንደውም ያንን ወደ ሐሰናት ቀይሬልሃለሁ እያለው በመጨረሻ ላይ እንደውም ነገሮቹ በጣም እያስደስተው ሲሄድ እንደውም መላእኮቹ አልጸፉ ነው እንጂ ብዙ እኮ አለኝ ብሎ እስከሚመኝ ድረስ ይሆናል አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እና ይሄ ምንድነው የሰው ልጆች እንሳሳታለን፣ ስተት ላይ እንወድቃለን። በመጨረሻ ላይ ግን ሁልጊዜ ተውባ ልናደርግ ይገባናል፣ ወደ ተውባ ልንመለስ ይገባናል። እኛ ከወንጀል አንርቅም፣ ሁልጊዜ ወንጀል ስለምንሰራ ወደ ተውባ መዘንበሉ ሁልጊዜ በጣም ይሄ እንደዚህ ያለውን እድል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለግሶልናል ማለት ነው። እና ሌላው አንድ ሙስሊም ወይም ደግሞ ሌላው ሙስሊማ በመጀመሪያ ሁኔታ መጥፎ ስትሰራ ከቆየች በኋላ ወይም ከቆየ በኋላ ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተመልሶ ስራውን ካሳመረ ከዛ በኋላ ይሄ እኮ ይህን ይሰራ ነበር ይቺ ይሰራ ነበር ተብሎ ስማቸውን ማጉደፍ ትልቅ ወንጀል መሆኑን ያው ተምረናል። ዑመር ብኑል ኸጣብ ምንድን ነው ያሉት አትኽቢሩ ቢሸእኒሃ አጎቷን ማለት ነው። ይሄን ብለህ ልትናገር ትፈልጋለህ ምናምን ይሄን ካደረክ ወላሂ ለው አፍሸይተ ዓለይሃ ለዓቀብቱክ ይችን ነገር ትንፍሽ ብትል በደንብ ነው ምገርፍህ እቀጣሃለሁኝ ብለው ሰውየውን እንደውም አደብ አስገዙት። ሰውየው ለመጥፎ አይደለም ለሚያጋባው ሰው ኺያና እንዳይሆንብኝ ብሎ ግልጽነቱን ሊያሳውቅ ነበር የፈለገው። ግን እንዲአደር ወይ የእሷን ክብር መንካት ስለሆነና አላህ የማይፈቅደውን ነገር ማድረግ ስለሆነ አሚር አልሙእሚኒን ከእንደዚህ ያለ እኩይ ስራ እንዲቆጠብና ሌላውን እንደውም ረጁል ሳሊሕ ከመጣላት እንዲያጋባት ገፋፉት ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ስለዚህ የሰው ልጅ እንትን የሚለው በመጀመሪያው ሳይሆን በመጨረሻ ላይ ነው ካውንት የሚደረገው። ሰውየው መጥፎ ሰርቶ ሲያበቃ በመጨረሻ ላይ ወደ አላህ ከተመለሰ ይሄ ሰውዬ ረጅሉን ሳሊሕ ይሆናል ወይ ደግሞ ሳሊሐ ትሆናለች ማለት ነው። ይሄ የአላህ ኒዕማ ነው። ይሄ የአላህ ኒዕማ ስለሆነ ሁላችንም ልንጠቀምበት ይገባናል። አዘ ሙስሊም ሌላው በመጨረሻ ላይ ቅድም ኡሙ ሰሃምም ደግመዋለች። ይሄ ወሑሪመ ዛሊከ ዐለል ሙእሚኒን የሚለው በሱረቱ ኑር ላይ ወዛኒየቱ ላንኪሑሃ ኢላ ዘን ኦ ሙሽሪክ ወሑሪመ ዛሊከ ዐለል ሙእሚኒን የሚለው ዑለማዎች የተለያዩበት በምንድን ነው? ሀል ኸረጀ መኽረጀ ዘም او مخرج التحريم يهي وطاو بمان قواشش نغرون زكتن يامهونون بموقس هنيتان يوطاو وزدمو حرام بمادرق نميلو علمواتش يتلايبت هنيتان لنو يهي انجلي جمهور العلماء هدبت مكنياتو مهنن ليلا علمواتش سلتلايبت جن جمهور العلماء تسمعون بمدنو أما وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم بزوء علماء تسمى مبت من دلنا نقرون توق عش لما درق انجي حرام لما درق عدلن بملون تسمى مبت يملون تمرنان سلزي يام هنا إيه إيه النقر بتقام لنرق عنا بتقام لننق عش يمي قبا سرانو مالتنا كذا زواج النساء أهل الكتاب يملو بزماناتشن بتقام قلت صهونو يمتايو نقرال عندهم بحونو ساعات بزوتو هتوچاتشن الجوچاتشن سيتوش الجوچاتشن داعيا هونونو مقنج داعيا اندت عند مسلمي عالهون انسو عمتو سيابقو لاغبو سيفلوق لاغبانو لمن دنو عسلم عالله بلو انجال عندهم أسلم والتبولو متطو بيقع شهادة وسيدنا يانسو يجنجر كذا بحالة تيهو مسجد بحالة ويتارك زالج وكذا بحالة امنوتون ويقلس عيننا قريم يدبكال كذا بحالة انجري چكي چكي فترال كذا بحالة انجري حلاقون يحفاتي ماله همتال يهي بشرعة چن بفصن كانت مسلمة سيت بما جمريان اگر لمن كافر قد تواوكال لك لمن دل ككافر قال ما نفقد ولا تنو بمجمرة نجر صور نوتان أقل أكسجار متوايبة متناجر بات كأن بوندجا إن كان كافر هو نادل كان دي مسلم هنو كعوتوا لجغار إن كان خلوا ما درجن دم تشيل يتوقع بديناتين أن دي ما توقع إن كافر قال توقع كذا بحرار مودع يهونا لتسلم تفنجانات يه ما هو نجارنو أبدا ሁላችንም እንተነቀቀው የሚገባ ነገር ነው መጀመሪያ ወንድ ሴቷን ካዛት በኋላ ካወቃት በኋላ እንዴት ያለው ወንድ ነው በሷ የሚመረከከው ከዛ በኋላ እሷ የግድታ እንደምትመረከክ ሁላችንም እናውቃለን ይሄ በጣም በጣም በጣም አስቀያሚ ነገር መሆኑን ያወቅን ግን ይሰራል ካሁን በኋላ ሁላችንም ይሄን ዒልም የሰማን ተጠንቅቀን ማሻአላ እሱ ሙስሊማ ማግባት ከፈለገ እሱ የሙስሊሞችን ሁኔታ ካወቀና አስልሞ በጀመሪያ ያስልም ሴቷን ፈልጎ ሳይሆን ካሰለመ በኋላ ቆንጆ ሴት አጋቡ ይልል ይችላል ወይ ደግሞ እከለም ትባለውን እንደው ሁኔታው በጣም ሳያት ደስት ለምትለኝ ኢማኗ መናምን በሰቦቿ አጋቡ ይካለ ይቻላል ምንም ችግር አለ ግን መጀመሪያ ራሷን አጋልጣ ከሰጠች በኋላ ሊያስልም ይችላል ብዬ ነው የሚለው የራስ ማታላል ነው ከእንደዚህ ያለ ነገር ልንቆጠብ ይገባናል አላለሁ እና ሌላው ዘዋጅ ሙስሊማ ለغير المسلم ይሄ ደግሞ አንደኛው ኸጠር ነው እንደውም የዛሬ ወርከብ ላይ ሁለት ወር ይሆናል ተሰብስበው መጥተው ከኛ ሴንተር ፈትዋ አንድ ዓሊም ጠይቀን صريح هنا عندي مسلمة بعض أهل الكتاب ما قبضها تكلم من سلالة لا يشارع البلو يبال إيالو كرك تجمرنا نه نو بيه انتنالكوين كذا يعلم واجن فتو عمد أهل لا شن دم ماتشان من دينو بإنجليزنيا ترجمه ينجليزنيا ترجم ያቺ ቃላቱን ከተረጎመ በኋላ ዳዝን ጎዳት ፋር የዛን ያህል ጥልቅ ስለማይገባ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ አለ እና ያ ብሎ ማለት ምንድነው አንዲት ሙስሊማ ሙሽሪክን የከረከረው እንጂ ሙስሊምተን ከአህል ኪታብን አልከለከለም ወንዱ አህል ኪታብ ማግባት ስለሚችል ሴቷም ትችላለች የሚል ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ይናገራሉና በዛ ጭቅጭቅ ተነስቶ ነበር እንዳጋጣሚ ኡስታዝ አኺፍላህ ነበርም በዛን ጊዜ anyway በዛን ለቀና በጣም እኔ እንደዛ ለክርክር ሰምቼ ስለማላውቅ በጣም የደነቀኝ ምን ያህል ሰዎች ተፈላስፈው ወደ መጥፎ መዘንበል እንደምንፈልግ ላንዳን ደካማ ኢማን ለለሶች መንገድ እንደምንከፍት ይሄ በጣም ትልቅ እንትን ነው እና ለልጠነቀ ይገባናል አሁን ዛሬ ግልጽ ሆኗል እንግዲህ ማሻአላ ምንድነው ወለን يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا እስልምና ሁልጊዜ الاسلام يعلى ولا يعلى عليه እስልምና የበላይ እንጂ የበታች አይሆንም አንዲት ሙስሊማ አላህን የምታምን በአላህ በረሱል በቁርአን የምታምን ቁርአን የምታውቅ ስጁድ የምትወርድ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት የሷን ከንፈር እንዴት የሷን አፍ እንዴት የሷን እንትን አንድ ካፊር ይስማታል አንድ ካፊር እንዴት እንደዛው ለታች አልጎስ የበላይ እንዴት ይሆናል ይሄ በጣም አጸያፊ ነው አቅለን እንኳን ብናየው ማለት ነው ስለዚህ ከእንደዚህ ያለው ሁኔታ ልንገላገል ይገባናል በፈለገው ይሁን የፈለገውን ገንዘብ ከፍለን እንኳን ከእንደዚህ ያለ እኩይ ስራ ልንላቀቅ ይገባናል እና የዛሬው ትምህርት በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆነ ትምህርት ነው ወባረከላሁ ፊኩም ኢንሻአላህ አልአደውያ ጀብ እንዱም ለሎቻችሁላ እና ያው ኡስታዝ ጨርሰውታል ግን እኔ ያቅሜን ያህል የተማርኩትን በዬ ነው ከዛሬው ትምህርት ያገኘሁት ጠቀም ቢኖር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዚናን ከሽርክ ጋር ማጠጋጋቱ ያኔ ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ መሆኑ አላህ በመጀመሪያ ሽርክን ከዛ ንጹህ ነፍስን ማጥፋት በሶስተኛ ደረጃ ዚናን መጥቀሱ እና አላህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይመጡም ከመጡም በኋላም ቢሆን ዚና የሰራ ሰው ቅጣት እንደነበረውና ከዛ በፊት ከነብያችን በፊት ሴት ልጅ ዚና ከሰራች ቤት ውስጥ ታስራ ተቀመጥ እንደነበረ ሞት እንጂ የሚፈርጃት ወንድ ልጅ ከሀገር ይሰደድ ነበር ያንን የቁርአን አይ አሁን እንደምንቀራው እንጂ በተግባር አናውለውም ያኒ ምክንያቱም አላህ ቀይሮታል ያላገባች ሴት ከሆነች ያላገባ ከሆነ መቶ እንደሚገረፍ እሱንም በራሱ ላይ ምስክር አራት ከተገኘና የሚበይን ነገር ከታየ ሌላው ደግሞ ያገባ ከሆነ ግን አግብቶ ያግብቶ የሚያከሆነ ተቀጥቅጦ አራት ምስክር ካለ እንትን እንደሚልበት ሌላው ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውባ ካሉ በኋላ አላህ የሰጠረውን ማንንም ሰው ማጋፈጥ እንደሌለበት አጣ ቤተሰብም ብቻ ሳይሆን ጓደኛም ከሆነ ሰው መጥፎ ነገር ሰርቶ የሚያከሆነ አላህ የሰጠረውን ነገር እኛ ማጋለጽ እንደሌለብን ይሄ ደግሞ የሚያጋል እና ተውባ አራቱን ሸርጥ ካሟላ ለምሳሌ ኃጢያቱን እርግፍ አድርጎ መተው ማለት ጌታውን ሆይ ይቅር በለኝ ካለ ወደ ሌላ ወንጀል ድጋሚ ካልተመለሰ አላህ ተውባውን እንደሚቀበለው ሁለተኛ ደግሞ ከሰራው ወንጀል ላይ ለአለመመለስ ከተጸጸተ ቁርጥ ውሳኔም ከወሰደ የተውባ ሸርጦችን አራቱን ካሟላ ማለት ነው አላህ ተውባውን እንደሚቀበለውና አልፎ ተርፎ የሰራውን ዚና እንኳን መጥፎ ነገር ወደ ኸይር ስራ አላህ እንደሚቀይርለት ይሄ ደግሞ የአላህ ሩሩነቱ ነው ሌላው ደግሞ ዑመርና ከአቡ ዑመርና ወይዱላ ኢብን ካብ ለዑመር ያንን የቁርአን አያ ማስተዋሳቸው ምን አለ መተናነስ እንዳለ ነው ሌላው ደግሞ በዚህ ላይ ታወቀችን ሴት ማግባት ጥሩ አይደለም ግን ሐራም እንዳልሆነ ጥሩ ግን አይደለም ለምክንያቱም ንጹህ ወንድ ከሆነ ንጹህ ሴትን ማግባት እንዳለበት ሌላው ደግሞ አህለል ኪታብ የሆኑትን ሴቶችን አራት ሴት ልጅን ሲያገባ ሸርጥ አለው ንጹህ የሆነች ሴት መሆን አለባት በጓደኝነት ያልተነካኩ መሆን እንዳለባቸው በሙስሊም ሸርጥ መጋባት እንዳለ መህሯን አሟልቶ የኒካ ሸርጦችን አራቱ በኒካ ሸርጥ በሙስሊም ሸርጥ አሟልቶ ማግባት እንዳለበት ክርስቲያን ማግባት ደግሞ ሐራም እንዳልሆነ ብዙ ዑለማዎች ይስማሙበታል ሌላው ደግሞ ሷስ ሙስሊም የሆነ ክርስቲያን የሆነ ወንድ ሙስሊም የሆነች ሴት ክርስቲያኑን ግን ማግባት እንደማትችል ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምድርን ከፈጠረ ጀምሮ የተናገረው ነገር ነው ንጹህ የሆነች ሴት በካፊር ስራ አትሆንም ምክንያቱም ሙእሚን ሆና ሷ ሰጋጅ ቀሪውና እሱ ግን ክርስቲያን ሆኖ ወይንም በአላህ ማያምን ሆኖ እንዴት አንድ ላይ ሆኖ ሊኖር ይችላል? እቺም ዲን ማታካሉነች አትገባበትም ኢልም ያላት ሌላው ከነሱ ጋር ደሞ አብሮ መኖራችንን እንድንጋባ የሚገኘው ጥቅም ከነሱ ጋር ጥሩ የሆነ ለዳዋ እንደሚመች በቅድሚያ የነሱን ልጅ ካገባን ልጆቻቸው ሀያቶቻቸውን አናግረው እርስ በርሳቸው ዳዋ ሊደራረጉ ይችላሉ። በማላችን ያለ የተጋረደው ነገር ተዘጋ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እሷን አስልሞ ማግባት ሁለት አጅር እንዳለው፣ ምክንያቱም አንደኛው በማስለሙ ሁለተኛ በማግባቱ አጅር አለው። ሌላው ደግሞ ከነሱ ጋር ዳዋ ለማድረግ ይቀለናል። ቀጥታ በቤተሰብ ሄደን ዳዋ ለማድረግ ስለሚቀለን እነሱን ደግሞ ማለት ነው ምግባቸውን አልበላም አላገባም ማለት ከአላህ ጋር መጋጨት እንደሚሆን ከዛሬው ትምህርት ተምረናል። ሌላው ሴት ልጅ ቀድማ ብታገባ ወንድን ካፊር ወንድን ብታገባ ችግሩ ምንድነው? በሱ ስር ስለምትሆን ስለምታፈቅረው ስለምትወደው ያላትን ሁሉ እሺ ስለምትል ሴት ልጅ ልቧ ደካማም ስለሆነ ወደ ወንድ ልጅ ልዞር ስለምትችል ነው። ወንድ ልጅም ባገባ ይመረጣል የሚባለው በኋላ ወዷት አፍቅሯት ወደ እሷ ተቀይሮ ዘር መበላሸት ሌሎች መክፈር እንዳይመጣ ነው። አላሁ አለም። ማይክ ፍሪ ከተሳሳትኩኝ አፉ በሉኝ። ኡስታዝ ጀዘካ ማሻአላህ። አቡ አኒስ እና እህታችን ለአደውያ በጣም ደርሱን ቁጭ ያደረጋችሁ እንዲያውም በጣራ አማርኛና በቀለለና በለሰለሰ ቃላት ደርሱ ተደግመዋል ነው የምለው። እኔ እንደገና ሁለት ጊዜ ሙሐደራው ተደግመዋል ብዬ ነው የማስበው። አልሐምዱሊላህ እናንተ ያብዛልን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በስኒ ያደራ የምለው እህታችን አልዓደውያ እንደ ጀመርሽው አቡ አኒስ እንግዲህ ከዱሮም እንደዚህ ነው አልሐምዱሊላህ። ያኒ ደርሱ አሳጥሮ ነው ቁጭ ማረገው። አሁን ደግሞ እህታችን አልዓደውያ እንድትቀጥይ ነው ተስፋ ያለ ኢንሻአላህ። በነገራችን ስምሽ ባትቀይሩ ጥሩ ነው። ቀይራለሁ ብለሽ አትቸገሪ ምክንያቱም خلاص አልዓደውያ እንልሻለን። የተማላ ቲኪ የሚለው ተዩና አልዓደውያ ብለን ጠራሻል ኢንሻአላህ። طيب እህቶችና ወንድሞች የዛሬ ደርሳችን ይህን ይመስል ነበር። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ምንድነው ያለው? ወማ خلقتل الجن والانس الا ليعبدون እኔኮ የሰው ልጅና ጅን የፈጠርኩት ሊገዙኝ ነው ሊወሕዱን አንድነቴን አውቆ እኔን ለመገዛት ነው አለ። ጠይብ ይህን አያ ከዛሬ ደርሳችን ምን ግንኙነት አለው? ወማ ኸለቅቱ ልጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን የዛሬ ደርሳችንና የትናንትናም ከዛ በፊት የነበረው ምን ግንኙነት አለው ብንል፣ በል ብልዓክስ በጣም ከባድ ግንኙነት አለው እንጂ። ምክንያቱም አሁን እስላሞች ደካማ ኢማን ያላቸው ዲን ብትላቸው ሰላት፣ ዘካት፣ ሐይድ፣ ንፋስ ያኒ ጅሃድ ፊ ሰቢልላህ፣ ተስቢሕ፣ ተህሊል፣ ጾም፣ ሐጅ፣ ዑምራ ይህን ነው የሚሉት። የሰው ኑሮ ሁሉ የሰው ኑሮ ጥዋት ተነስቶ ዓለምን ሲኮበልል ሲዞር ቆይቶ ወደ ቤት እስከሚመለስ የሚያደርገው ኤኒ ሙቭመንት any action ibada ndihonellet allah bazzezewna allah bedenegegu kesera usno ibada malet wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yani ka ibada lela sira yellum yesaw lij tayib siras ibada no tayib sport masrat wallah ibada lihon chilal ibada litadergot chilal nigdis ibada no beibada la attakda behone barhone attmal ያኒ ጥሩ ያልሆነ እቃ ጥሩ ነው ብለህ አትሽጥ፣ ሐራም ገንዘብ አታስገባ። ይህ ሁሉ ዒባዳ ነው። እንዲያውም አሁን ኩቱብ ብታዩ ባብ አልቢዕ፣ ባብ አልሽራ፣ ባብ አልሪባ፣ ባብ አልረሽዋ እየተባለ ስንት ያኒ አንቀጽ የተሰጠው ነው ኩቱብ። አሁን እንትን ብዙ ሚሊዮን የሚሆን ኩቱብ የተጻፈው በዚህ አይነት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከኛ የሚፈልገው ምንድን ነው? ያኒ አቅመ አዳም ከደረስን ከ15 አመት ጀምሮ ወደ ጉድጓድ እስከምትገባ በሞት ከዚህ ዓለም ተለይተህ እስከምትሄድ በሙሉ ያንተ ስራ፣ ያንተ አካሄድ፣ ያንተ አስተሳሰብ፣ ያንተ ቃላት፣ ያንተ ጠቅላላ በአላህ ቁጥጥር ስር እንዲሆን ነው። ወማ ኸለቅቱል ጂንነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን ማለት ዛሬ ስንማረው የቆየነው ተክላላ ዒባዳ ነው በተክላላ ዒባዳ ባይሆን ዑለማዎቹ መጽሐፍት እየጻፉ ለአንድ ነገር ቁርአን ማስረጃ ያስገቡ ለአንድ ነገር ሐዲስ ማስረጃ ያስገቡ እንደዚህ አድርገው ያኒ ኩቱብ አይጽፉም ነበር ስለዚህ እኛ ታዘናል እስከ ለተሞታችን ሐታ ምግብ የምንበላው ራሱ ምግብ የምንበላው በአላህ ፍቃድ እንድንበላው بسم الله ብለ ተጀምራለህ ከዛ በኋላ ስጨርስ الحمدللہ ትላለህ እጅን ትታጠባለህ ስትበላ በሶስት አጣተህ ትበላለህ አቀማመጥህ እንደዚህ ብለ ትቀመጣለህ ከዛ በኋላ ያኒ ምግቡ ስትበላ እንደዚህ እንደዚህ አትበል እንደዚህ እንደዚህ በል የሚል ትእዛዝ አለ የሚል ሱና አለ በሙሉ ይሄን በተግባር መዋሉ እሱ ነው ዒባዳ ማለት اذا نحن في العباده لمن دنو ወንድሞች ፓልቶክ የምወደው ለምን መሰላችሁ እኔ ዒልም ለመሰጥ ብቻ አይደለም እሺ ዒልሙ እሰጣለሁ እናንተም ትቀበላላችሁ لكن والله ጥቅሙ ልንገራችሁ የእንትኑ የፓልቶክ እናንተ የማታስቡት ጥቅም አለው እኔ ለምሳሌ 9 ክሎክ ጀምርና 12 ክሎክ ጨርሳለሁ ስንት ነው 3 ሰዓት 3 ሰዓት እኔ በትልቅ ዒባዳ ነው ያለሁት ልክ አንድ ሰው ሰላት እንደሚሰግድ ጾም እንደሚጾም ተስቢህ እንደሚያርግ ተህሊል ተክቢር እንደሚያርግ والله ثم والله ይህን ይበልጣል ይህ ዒልሚ ይበልጣል ምክንያቱም ምን አሉ ዑለማዎቹ الاعمال نوعان عباده كو هلت عينت نوالو تمام عباده متعديه وعباده موقوفه عباده متعديه مالك كانت ود ليلى يميالف عباده بتام بتام يتسفافنا يتسفافن بل شيخ محمد صالح بن عثيمين لالو العلم لا يعلى عليه يعني كعلم بلاي ዒባዳ አለ የሚል ሰው ካለ በጣም جهል ነው አሉ። ምክንያቱም ተክላላ የምትል አንተ የምትለው ዒባዳ በሙሉ መክፈቻውና በሩ ዒልም ነው። በዒልም ካልተሰራ ስራ በجهልነት ከተሰራ መርተህ ወደ جہነም ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሁን ዛሬ የምለው ምንድነው ታቃላችሁ? 9 ክሎክ ሲጀምር 12 ክሎክ ሲጨርስ በሰላት ውስጥ ብኖር ከሰላት ውስጥ ይሄን ይበልጣል ነው ምለው በል ዚክር ተስቢህ ተህሊል ባረግ ይሄ ይበልጣል ነው ምለው لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم القران وتعليم الحديث والدعوه الى الله بمولو هنا اتقالله يميدرسو سرا يلم بونت لنغراچو اني لا ساوساچو كسنت امت بفيت نو بمجلساتشن رمضان سيمتا كمجلساتشن بيسامنتو عند سبع ثمانية سوتش ود عمران اللي كالن يعني عمره سوست كنو روب تهدنا هموس قويته جمعة مرلسة الله مالتنو اهون كمجلساتشن بيسامنتو سبع ثمانية ميهنو هلت باس عمره هدالو اني برمضان عمره لما رقبت مسجنا النكعين مكنياتهم اني مكمتوا ونبر تكي يلم يمي تكي يلم سوستكن عراتكن كهيدكو سوچو بتن علو علمي قررتال تشكر كنا لزا اندنياونا تلقو يني شيخ يهونو شيخ محمد صالح من عثيمين تأيكواتشو يا شيخ الكو والله اني تماري وشهلو انا ما استمراتشو سلزي رمضان رمضان عمري ادرجه كنبياتشن حج نو تبلو اني جن كزي تحرمكو كزي تكلكلكو نامن لا رجالكواچو سنت تماريوچ الله عليه 300 الكواچو 300 الاو والله قالوا اسمعني 10 بيتش 10 انت عمر كوچ بلا كانت 10 هو 10 بيتش يمارو قالو كعمره اسو يبلطحال قالو لان السر عند ورس تستمراچو هذه اعمال متعديه علمو كانت ود النسو كنسو ود ليلى كنزا ود ليلى ان كانت يسمو كنسو يسمو بمولو علمون بتكبار كوالوت سنت اجر نو يالحلو عمره كن ارغه كمتا አጅሩ ካንተ ጋር ቁጭ ብሎ አይንቀሳቀስም ወደ ቀኝ ወደ ግራ አይሄድም አይሰራጭም አይበተንም አይስፋፋም ዒልም ግን እንኳን ሰስ ሞተዋል 10 ብቻ ካሉ እምስክ አዳሉ እዛ ቀጥ ብለህ ያዛሉ والله رمضان بمولو عمره سال هيد قره معناتنو يالك قسو بقى عمره سال هيد مكنياتهم يسرا كزي سرا ابلاينت يالو كزي سرا بلا يله مالو لانه انت تخرج سلعه الله الى السوق عنده مارالن بلو ود السوق يمطال عنده شرقه شرقالن بلو يمطال عنده دومو برتا برت شطالو عنده دومو ورق يمطال عنده دومو سنديه طيف ما يمطال بغبياو بي اينا توقعوش نو مشتو انت جن جنة اللن الله يولاتشو يا الله اللن رسول الله قرآن يهنو حديث يهنو جنة مقبيا يهنو الله دمو تلقو قتاتشن اندز يهنو بله يا الله انك اي زهبه قبيا متولو سونو اللي اقر ما تشمو اندموش اذا من اعظم اعمال الدين هو هذا انا اعتبر شوفو نبياتشن منالو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا وحفتهم الملائكة تمام وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده على لهم نبيات شندزي تسبسبوا قرآن حديث يمي استمروا يمي مارو النزيهكو قرآن تنيميلو بقى ملائكو يكبوا اتشوال كسما يكونوا ملائكو يوردوا يكبوا اتشوال عندنا رحمة دم ويورد على سبحان الله غشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عند الله دم بسوا بسماء الملائكة دم يكون راينا قراء يولا تشو النزي تسبب سوتكو إنين ما استاوسنا ينين قرآننا ينبيون حديث يتو انتن يتو يكونا تشو يتمارونا تشو بلو الله يكورا لزا بل يتكسنا النزي كو يولا تشو يتسبب سوتكو لن يسيلو كونا يتسبب سوت إلى لالو نبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح المشهور سلزي غشي إني إندزينو ميستمعين تمر تسجمر واندموش إنداني كوناتشو بسم الله بيسجمر ملائكوشو كان يغان دالو رحمة إيه وردن دهوني بنيا عبادة وسندالن يهن بما وقنو إني تنم ما استمرو سلزي أكبر علم أكبر عبادة مالت علمنو علم دمو سبحان الله تكنولوجو فتفت ترغو يسات ان يان دان دوسو ببيتو هنو بان مسجد اندمن نگنان كزامي بلتان كمسجدم كوي بلتان مسجد لمسالي عند شي ولت شي سووش بمسجد تسبسبو شيخو سياستمر شيخو مچنم تاگنيو انت بس تجربة يتقمتكو قالو لسماو تشلال ليامل تهيشلال لتأيقو ما تشنم عدد يلهم بزو هزبنا يالو ولتنيا نغر يعني قوانقو لا يغبح يشلال يغبح يشلال كله عليه دمو ودذا مسجد مهدو باس يسفلغال مكينه يسفلغال ترين يسفلغال شجر عليه منامن عليه ازي كن كچ بله بقلك اند عند بيت اند تسبسبن قرانو حديثو تسمع يه تلك تلك يهونو نعمه الله نجا يطيقنال بزي سلازي وندموش نا هوتوچ ان انت اهون يتكمطاچو كفلك سيت بكيتشن هنا وتسرا شاي تافلا سوچو كوچ بلو يعني اغرون زرغتو ويم برد لبس لبسو بالغا يسمع بمانينياوم يهون انيا هولاچن لك بمسجد تكمتن اندمن نمار اندزي اسبوت انانتي رحمه عليك الله يوردو ملائكوچو يسمون نو اندغنا دومو الله بس انتن يكرى يمياستاوسن جيتانو سلازي نحن في المسجد مسجد عبادة مدرق بات باي هونم انديوم مسجد لمهود بزو يسجري هونال شجري للو ببتاچم كوشبلين من نمارو يهما رتنو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بل لهبت بوتا نا بمتتش لو سلتنا قوانقوا علمن يلم ماد اغنطة كوش كالك أنت في العبادة سنت غزي دغمكوت انت في العباده بزو غزي غناتم اونت سلوهونه كونو نحن الان في العباده سلازي الله يچمبرلن وندموچ علماوچاچن يابزالن تماريوچن يابزالاچو دومو ان نغر الله وندموچ ازي بالتوك متو يعلم نغر يميقمسكو እንደፈለገ አይደለም ሰዎች እንደዚህ መስላቸዋል لا الله የመረጠው ብቻ ነው እዚህ የሚመጣው من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله يፈልገለት በዲን ፍቅህና ተውሂድና ሐዲስን ምናምን ያስተምራዋል ያልፈቀደለት ደግሞ ወደ ፓልቶክ መግባትም ራሱ ስትለው ያን ንዝነዝነዝ ብሎ ራሱ ራስ ምታት ይመጣበታል አይወድም እኔ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር በመجلسአችን አንዱ 18 ኪሎ ሜትር ቆኖ ያን ከተማው ራሱ ያን ሰፊ ነው ከጫፍ እስከ ጫፍ 18 ኪሎ ሜትር ነው እኔ ማስተምርበት መሐከል ከተማ ነው ሰውየው የሚኖረው ያው በጫፍ ነው አሁን አንዱ ዳዕዋ አደረገለትና እስትንሂድ ሼክ ኢብራሂም ይባላልዛ ትምርት ዒልሚ ያስተምራል ምናምን አሉትና ስንት ለምኖ ለምኖ ለምን አመጣው መጥቶ 18 ኪሎ ሜትር ነው የመጡት ወንድሞች መጥቶ መኪናው አስቆሙና ከዛ በኋላ ወደ መስጊዳችን ሲገቡ እዛ መስጊድ ደጃፍ ሲደርስ አልገባ ማለት ሰውየው ምን ነው እኔ በቃ ሄዳለሁ ወደ ቤት ያለ 15-18 ኪሎ ሜትር መጣ አሁን ልትመለስ ነው አው እኔ በቃ ቤቴ ይሻለኛል እሄዳለሁ አለ ጠይ ማን ሊመልስህ ነው በታክሲ ሄዳለሁ አረ ግባ አንድ ሰዓት ተምረን አብረን ሄዳለን ላ ከባቡ ተመለሰ ማን ነው የመለሰው ወንድሞች አላህ እኮ አልወደደለትም ሸይጣን ነው የመለሰው አትፈልግም ወደ ቤት ይሻላል ይሄን ያልፍ ባል አንድ እንትን ያለ ቲያትር ተምሲልያ በቴሌቪዥን አለ አንድ ፕሮግራም ያልፍ ባል ተመለሰ አለው መለሰው والله ከመስጊድ ደጃፍ ተመለሰ ሰውየው በጣም ገረመውና ነገረኝ እንደዚህ እኮ ተገኛ ያለኝ الله لا አልፈልገለትም ነቢያችን ብለዋል من يريد الله الله يፈልገለትኩ ማለት ነው من يፈልገለت يوددوا يፈልገለت يفقهه في الدين يستمروال دمو بلنا بالفو حديث صحيح ببخاري ومسلم بمن يميغنوا يبلط سو يبلط اسلام مندنوا قالوا خيركم من تعلم القران وعلمه خيركم the best ود الله قرب هنا قران تمرو يستمر ስለዚህ نحن بخير وندموش በጣም بخير ነው ያለነው ቀጥሉበት ወደ ኋላ አትበሉ እንዲያውም ከዚህ ጋር የተحرሙ ሰዎች አሉ ከዚህ ሸይጣን የከለከላቸው ብዙ አሉ ፓልቶክ ገብተው የማያቁ ለመግባት ፓልቶክ ለመግባት በጣም እድል ያላቸው ቴክኖሎጂ በእጃቸው ያለ አይገቡም ቁጭ ብለው ነው የሚውለው ፖለቲካ ምናምን ሲኒማ ምናምን ሲ እንደዚህ ስለዚህ እነዚህም በጣም አላህ ሸይጣን የተጫወተባቸውና በእጃቸው ሳብ አድርጋቸው እዚህ አስገቧቸው والله ትልቅ ማድ የማድ ነውና አደራ ነው ምለው አደራ እስከ እለተ ሞታችን ግዴታ አይደለም እዚ ፓልቶክ ገብቼ እዚ ሩም ገብቼ ዛሩም ወጣሁ ዛሩም ገባሁ ይሁሉ ቦታ የለውም ዒልም ያለው ሂድ በቃ ጮማ የሚበላ ጮማ ነገር የሚበላ ካለ እዛ ቁጭ ብለህ በላ የፈለገውን ይሁን ነቢያችን ምንድነው የሚሉ خذ الحكمه ولا يضرك من اي وعاء خرجت حكمه ማለት ትምርቱ ማለት ነው ቁም ነገር ያለው ትምርት እንድዝ ወሰደው አለ ግድ የለውም ከየት እንዳገኘህት ምን ማለት አልሙ ህክማ ነች አይደለ ህክማ ነች ትጠቅማለች ወሰዳት ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ሐቂቀተን نحن في نعمه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ያለነው نعمه الله ብቻ ነው የሚያቆና ይሄን نعمه ደሞ ምን ይላሉ ነቢያችን اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تذهب الرياض فان المعاصي تذهب النعم يعني نعمه كان له يا زو طبقوا مكنياتهم معصيه كجبك بزا نعمهون يا فرسوال نعمهون يا نسوال قالوا نبياتنا لذلك معصيه انت بقى وجرباتنا لمست كجمر بزا يرقى هل الله سبحانه وتعالى كزي نعمه انهدالن الى الله ስለዚህ የዛሬ ትምርታችን በዚህ ተጣናቀቀ ይመስለኛል ነገ ማለን በነገራችን ነገ እንትን ያያያችሁ ነው አይደለም አናውንስመንት የተለጠፈ ነው ያኒ በሶስት ዑለማዎች የሚካሄድ አንድ ፕሮግራም አለ እሱ ነው ነገ የሚካሄደው በኔደርስ ማለት ነው ልክ 9 ክሎክ እንጀምራለን በኔደርስ ማለት ነው በኔደርስም ጨርሳለን 2-3 ሰዓት እንደዚህ በሶስት ዑለማዎች የሚካሄድ እንትን ነውና እስቲ በዛ እንገናኝ እላለሁ። ማይክ ፍሪ ደህና ደሩ። በጣም አመሰግናለሁ። والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم دمزي درسوال يا جماعة جزاكم الله الخير أستاذنا الله يطول عمرك جزاكم الله الخير أستاذ فقادتك هنا قنان دت إياك إلدي كالم الشبوت بتعام سلاس جنك إنو ما يهون كونا قن أبشرو لنا قم مادر قوالو فقادوك هنا قن ملكة تستوين فليس استاذ اوكي جزاكم الله الخير انجا طياقي اللي بالو ندامه علاق من ما درك اندالبيني نا ممكناتم قدو يقدمو تمرت انداله كاني كراسي غير بتام تايزبني كتلايي علماوت سموالو بتلايي كزي ادمطوالو ارسوم سيستمرو ادمطكني ابو انيسم دغموت بقى زيغا تنش راسي مخربط ما بعرف من اندمارك لمانيو استاذ እኔ መጀመሪያ እኔ ከሙስሊም ፋሚሊ ነው የተወለድኩት እንጂ ይሄን ነገር ደግም ያለው እስልምና ይሄን ብዙ ማልከታተለውም ነበር መስጊድም አልሄድም ያኒ ዝም ብለው የሚኖሩ ሴቶች አንነበሩም እንደዛ ነበርኩኝ ከክርስቲያን ልጅ ጋር ተዋውቄ ከሱ ጋር ከቤት ሰብጠፍቼ ከሱ ጋር ተዋድጄ አልፈልግም ብዬ ከሱ ጋር ተጋብቼ ዝም ብዬ እየኖርኩ ነው አንዲት ሴት ሰበብ ሆነችና እሱ ወደ እስልምና ተቀይሮ እኔንም ቀየረኝ ያኒ እኔንም ወደ እስልምና መለሰኝ ግን ያው እኔ ሙስሊም ነኝ ክርስቲያን ልጅ አገባሁ ማለት ነው ይሄን እኔ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ኡስታዝ አፍዋን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ኡስታዝ እኔ አሁን የኔ እዚህ ጋር ማድረገው ነገር አለ እዚህ ጋር ስተት ነው አንዲት ሴት አህለል ኪታብ ማግባት የለባትም አበደን አበደን ይባላል እኔ ግን አደረኩት ያንን ነገር ግን አሁን አልሐምዱሊላህ ሁሉ ነገር ተቀይሮ ተስተካክሎ እንትን ተመልሻለሁ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ኡስታዝ ገዘብ ሱብሃንአላህ ፕራይቬት ፕሊስ ማይክ ፍሪ እሺ ኡሜሊያስ እየሰማሽኝ ነው ወይስ ወጣሽ ፕራይቬሲቲ ስለሰማሁ ነው አለሽ እሺ أولاً عند نجر أبشر يملش نجر عليه سلام نبركو جن لكن ده كافر بقى كمسمروش إنه نبركو بلا شر هذا اللب عايزوش عمر بن الخطاب مشرك نبر نعم خالد بن وليد مشرك نبر بل 90% بل 95% صحابة وشوب مولو بشرك نبرو أسلموا من هنو ወደ መላእካ የሚቀርብ ደረጃ ነው የደረሱ እንዲያውም አንዳንዶች ሁሉ ከመላእካ የሚበልጡ ሰው ከመላእካ እንደሚበልጥ ታቃላችሁ نعم ካፍር የነበረው ከመላእካ ሊበልጥ ይችላል ምክንያቱም አላህ ሱብሃነ ተዓላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሲፈጠር 3 አይነት ነው የፈጠራሉ መላእካ የሰው ልጅና እንስሳ ነው የፈጠረ ሌሎች ተዋቸው አትክልትና ምናምን ተዋቸው እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሰው መላእካና ከዛው ኋላ እንስሳ እነዚህ ሶስ ሲፈጠራሉ ለእንስሳ ሸህዋ ሰጣቸው ስሜት ጠቅላላ የምግብ የስጋ ግኝት ምናምን የሴክስ ስሜት የምግብ ስሜት የመደሰት ስሜት ሰጣቸው አቅል አልሰጣቸው ስለዚህ እንስሳ ሲሰግዱ አታይም يهدو يشنالو يهدو يعني منم عينت انتن يلاتشو مكنياتم عقل يلاتشو ينسو انصار ملائكة فترى الله ملائكة شدومو شهوة يلاتشو سميت يلاتشو آقابو ما يقابو مدزي ايبالو ما ايتاتتم لعبادة بجانو يتفترو سلزي عبادة بجانو كالباتشو بمهاكلو بانسسانا بجبر انتنو بملائكة محكل يسو ليج تفتر انجلي من ستو لسو ليج لملائكة عقل ستة شهوال ستة لانسسا شهوة ستو عقلال ستم لا سو ليج دمو هولتم ستم الانتنس من دنو يعني سميتنا يعني عقل ستو منالو اهون علماتشو عقلو تتاكمو لسميتون كشنفه كملائكة بلاي هون علالو سميتو بتقام قفتو عقلو بسميتو السر بكتتر كقبار امو كأنسسا بتاتشي هون علالو يكا فلقاتشو مسرجا نبياتشن سوناتشو لكن هو أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل بل هو أفضل من الملائكة جميعا أفضل من الرسل جميعا بل أفضل من العرش والكرسي والسماء والأرض وكل مفطرات كل الله فطروا نبياتشن يبلطوناتشو مكنياتهم عقلاتشو تتأكمو سميتاتشو بإقراتشو سلاس قبو طيب بسو أنسار كافروا كخنزير كسرسار كدمت كوشا كأهية كزنجرو يباسنو كافيرو لمن مكنياتهم بسميتو بيتشا سلتقزا مالتنو سلزي يعني يسولي جساساتال مشركوشو ينبرو كسلمو بهالا يألم مريوش هنوال عندهم يتكدسوا سوش هنوال عندن رجو بالأبزان يجو بسماتشو بايد تكسوم قرآن بتاما ودسواتال يعني أمقساتشو أودساتشو أبزان يجو صحباوشو بل بمولو بالنلم يجنى سوش ناتشو ستتا دلما عند سو بتفات نرو ودما اسمرو من ملسو عندهم تلكس أقانو أهون سن مارو يكوينون إيه عندنا إن شاء الله أبشري أنشي الحمد لله كما موتش بفيت كستتو ودا مسمرو مكعيرش نعمة وراسو متو شي بري أردش لفوق أرابة ساتم لتدرشوها تشيرم نعمة تلقنو كذابوها لا على ما وكش على ما وك عند كرسيانا قباش مكلياتهم راسو دينو مال نبرم يما تسجي كوني يما تسعومي كوني يما يعني تعرش كدينو راكالش أنشي راسش بكفر ننبرشو لما نتم يسدفر المكرياتهم يما يسجدسو فهو كافر مرتد إذن بللا ألم ننبرشو الله هداية ستش إنا كريسيانا قباش كزاله لتاشم هداية ستاشو نأسو ودسلمنا قبا عنش دم مسلمنا شنا ستكاكلش إيه هذا اللم إشي أون هلتنا قرلن قرش بمجمري درجة توباشن وإسو توبانا يعنش توبا ترت بلو بتقام تداراتشو بسلام بسلمنا بقرآننا بسنة يتمركو سنتين هو تسالفو ولكن نكاحو مجدد اللبت نكاحو متادس اللبت الحمد لله وانجل الله تشو مكنياتهم على ما وقسل تدرقه أهنقن كزاري جمهور يسماشو نقر نكاحو يجدد بل إلى أن نقاقر أباتش كالي طرو كاليلي واندموش كاليلي يعني أقوتش كاليلي ليجيش تلقوني كاليلي دمو يعني ولي أمر ويم آياتش كالو ولي أمر within 5 minutes عقدو اللي جدد يتشلال كبادة دلم أم إلياس داتا كبديو إزي كتما إزي كتما والله within 10 minutes عقدو يجدد سوالي يما يسجد سو كافرنا مرتدنا سلزي كسوغا اللوش مستدمو يعني تدارات شو تراد لمنا من بيس النقر بمجلسو بكا سود وجهو تقرر لانتنو بس بدن قاتي هيدنا بكا انتنالي يعني علماء شبه لتكفلو الكوتنا يعني تارك الصلاة كافرنا يالو بزوع علماء شالو كافر هذا اللي فاسقنا يالو اللو سلزي عند سو يما تسجد مستاك فوق ما در ويم السو يما يسجد هنو السو كسو منورو اي بك امنا يعني نقرو ادقنيانو سلاحشو كتا من ادرقه مت انا خلاص تليفون ادرقنا لوندمو ادولي اهون وندمو لا يقباو اتشلال اقبتو ولدوال لكن ايسجدوم نبر شرسو ايسجدوم نبر اندو ايسجدوم اندو دومو كما قباتو بفيت ايسجدوم نبر اندو كما اندو دومو كما قباتو بفيت اتسجدوم نبر اندزي نبرنا خلاص كوتش عليه وندمو علي وندمو كوتش عليه هلت مسكرا متو السلام عليكم فافنتس زوجتك قبلت النكاح تجدد والسلام عليكم لك ندالو ندالو يقتلالو اون دومو يانشي يعني اباتش كاله طرو يوكل السو بالشبت هاجر يوكلنا اذا بيتاچو كونو محكمه مهدا يسفلغاچو لك اهون اهون سمتش ادلم within 1 minute اهون لتارغيو تشيالش تليفون تارغنا لاباتش ويم لو وندمو شي اخي ني اندزي اندزي سمتشالو እንደዚህ ሼክ ሲናገር በቃ ንካህቹ መታደስ አለበት ስላሉኝ ፍቀድልኝ እሺ ፈቅጃለሁ እኮ እገሌ ከኔ ጋር አለና ወክለው خلاص ወክየሃለሁ ነው ዳራት ቁጭ ብላችሁ ቆኑ አሁን ማይኩ ማይኩ ወደ መሬት ላይ ወድቆትና አሁን ልጀደድ ይችላል ከዛ በኋላ በቃ አንዱ ይወክልና خلاص ቁጭ ብላችሁ ዘወሽቹከ مثلا موكلتي ام الياس ይላል ያ ደሞ ተቀብያታለሁ خلاص አብራችሁ ተኙ ተጀደደ ታደሰ እንደዚህ የሚቀል ሰምታችሁ ታቃላችሁ ወንድሞች አሁን አንዳንድ ሰዎች ሲሰሙ ሼክ ኢብራሂም ኮኒ ከሁመት ታደሰ አለበት አሉና እንዴት ነው መታጀደደው ስንት ሳሙናና ስንት ኦሞ ስንት በራኪና ስንት ክሎሮክስ ልትጨርስ ነው እንዴት ይታደሳል አሉ መታጠብ አሉ አሉ ብዙ ብዙ ነገር ነው የሚያስቡ አሁን والله ምንም ነገር የለውም انا اقول لكم 10 minutes ኒካህ ተጀደደዋል እንደዚህ ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ አርጉ مكناتهم يهن ياوك أسو زنبلو منارو راسون تنو يفلقون عالم بتطيق على قباب على قباب يهونو نكاحو أنا منم نكو تأورد يلم سرق ما يسفلقم كبرو ممتات وبق مارد منامن على اللم هق ملبس بيتشانو لالو إشي أم إلياس لانشي لانشي مايك اوكي استاذنا جزاكم الله الخير نكاح جد جلو عصر يالو نو ملو او يعني سبب هونهچن يالكوات سيت لولتاچنم بحلال نكاح عصر لنا لچ عرب هاجر يالو بزي اغاطامي لنغراچو بيينو ليلاو كن بويسبر ببرايفيت ارا برايفيت ارجيو عند عند طياقي ستطيق اني ببرايفيت متطيق اتشل نبر كن اني ለሌላ ለሌላ ትምርት እንዲሆን ስለፈለኩ ነው ለዛ ብዬ ነው እንትን ያልኩት እንጂ በርግጥም ምናልባት እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ኮራለሁኝ ኢቭን የባለቤቴ ስሙ ራሱ አልተቀየረም ለማን ነው ክርስቲያን ነበር እንዴ እንዲሉኝና ሰለመ እንዲባል ያ እንዲ ነው ደስ ይለኛል ትላንትና አላፍርበትም ደስ ስለሚለኝ ነው ለዛ ነው በ250 ሰው ፊትም የጠየቅኩት ያ ሰው ምናልባት ከተማረ ብዬ ነው እንጂ ጀዛኩም ላል ኸይር ለሁላችሁም አስተያየት ማለት በዊስፐርም በፕራይቬትም እየጠየ ለዛ ነው ቀደም ተረብሼ ቶሎ ማይክ ለቀቅኩት በዚህ አጋጣሚ እንዲያሉኝ ስለነበር ነው ጀዛኩም ላል ኸይር ኡስታዙና ጀዛኩም ላል ኸይር ልጆቹም ሐላል ናቸው ሁሉ ነገር ሰላም ነው ከዛ በኋላ ኒካሁን አስር ያለሁኝ ሰበብ ሆነች አልኳት ሲትዮ በሐላል ኒካሁን ስላሰረችን አብራችሁ ኔጋ የምትሰሩ ከሆነ ሐላል አብራችሁ ታቅት ስለነገርኳት ኒካህ ማድረግ አለባችሁ ብላ ሼክ አምጥታ ራሷ እንትን ብላልናለች ለወንድሞቼ ደውለው ወንድሞቼ ወክለው ሁሉ ነገር በሰላም ስለሆነ ሁሉ ነገር ሐላል ነው በዚያ አጋጣሚ ለነገራችሁ ፈልጋለሁ ማይክ ፍሪ ያደርጋለሁ ጀዛኩም الله ما شاء الله الحمد لله እኔኮ አሁን አሁን የሰማሽ መሰለኝና እንግዲህ ነገር ተስተካክሏል ሁለተኛ ነገር ኡሚሊያስ አን ነገር ንገርሽ ምን ነው ረሰራሽ አንቺ አሁን እዚህ ላይ የማተናገርበት ነገር እንዳልሽው መጀመሪያ ብዙ መቶ ሰዎች አሁን ተመረዋል በሊ والله እኔ ልንገርሽ ብዙ ሰዎች ካንቺ የባሰ ነገር አሉ እስካሁን ድረስ የሚጨማለቁ ሰዎች አሉ ሰምተው ይሄ ነገር حرام ሆኖን ክርስቲያን ሰው አቅፈው ካፍር ሰው አቅፈው ሴቶቹ ዝም ብሎ የሚጨማለቁ የሚወልዱ ዝም ብሎ አሉ በዚህ ላይ ያለው ሞት ከመጣ ወየላቸው والله ስለዚህ ይሄ አንቺ በማይክ መናገርሽ የሚያስነውር ነው አይደለም አንቺ እንዴ ዚና ደርግ ነበር ሴታዳር ነበርኩ ምናምን አይደለም ኮ ነገሩ ነገሩ እኔ በቃ ከዲን ርቀ ነበር ስንት ሚሊዮን ነው ከዲን ርቆ ያለው አሁን ገና ያልተስተካከለ ስንት ሰው ያለው እና አላህ አገራልሽና ተመለስሽ ከዛ በኋላ አገባሽ ማግባቱ ስተት ነበር በጅህልነት የተደረገ ነው خلاص ተስተካከለና ትዳዳ አድርጋችሁ ወልዳችሁ ዝምታችኋል ምንም ያስኖራል ለኪን መልእክቱ ግን ለብዙ መቶ ሰዎች አሁን ሊቀርጽ ነው ይሄ ነገር ኢንሻአላህ ተቀርጾ ይሆናል ይሄን ካሴት ተቀርጾ በዩቲዩብ ከተሰራጨ በዌብሳይት ከተሰራጨ በዚ በሲዲ ከተሰራጨ خلاص ብዙ ሰው ይሰማዋል አላህ ሀገራለት እንትን ህይወቱ ያስተካክላል ትብተኛ ሆነው ደሞ ምን አለበት ደሞ እነዚህ ደሞ ነሽ ኢብራሂም ኒካህ ወጀዱ ምናምን እንደዚህ ክርስቲያን አታግቡ ማለታቸው ምንድነው የሚል ደሞ ወላሂ አላህ እንግዲህ ከሱ ጋር ይገናኛል ነገ አልহামዱሊላህ ነው ምልሽ ቀጥይበት ብቻ ልጁን በደም ቢያጁ ልጁ ምክንያቱ يعني ወደ ክርስቲና እንደመለስ እንዳይመለስ ፈርቼ ሳይሆን يعني የታወቀ ነው በክርስቲና የነበረው ሰው ብዙ علم ላይ ኖሮ ይችላል ቁርአን ብዙ ላይ ኖሮ ይችላል አንቺ ራስሽ አስንቂ ነፍስሽ ብዙ ተማሪ ብዙ ቁርአን ህፈጂ እሱም ብዙ እንትን ልብ ብሎ ይጣፋል እንትኑ የነበረው ጅህልነት የነበረው እንትኑና ربما አንቺ ከብዙ ሚሊዮን ሰው የተሻለሽ ሊሆን ትችላለሽ لأن الإسلام يجب ما قبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلزي كهم بحالا يالو هوتاتشو بيتشا نچ بنچ أرغو تنجي يتقرو يالفو ألفوال إن شاء الله إشي واندموش إنه توش حقيقة لكنو عندان دوشو عندان دتياك يالي ببالتوك بمتو بهولت موتو بسوس موتو سو يمايت تيك لينوري تشلال لكن هنا غير السؤال لم لمثالي اني زموت ارق نبر 10 سوش ادغبحو كذا وحالا بزموت نور نبر يا سيد ادار نبركو مالتو ايه اسنورا لك نو يعني حقيقه طرو ادلم لكن بجهلنت اندزيه نبرنا بزو ساسات نبر بهيمانوت يمنامن مالت كن ولا انتن ادلم سلازي الله اقرن خلاتشن نملو مايك فري انغدي ينقلف غزي سلهه نغى سلمن نغناي بارك الله فيكم امه الله الله اقرا الله يشمر ليش مايكو تقبل ان شاء الله